إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثره سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقع إن شاء الله تعالى أو نحاول اليوم بإذن الله تعالى أن نتكلم حول حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. نعم، في درس الأمس كنا قد أخذنا ترجمة للراوي، تكلمنا عن هذا الصحابي أي النعمان بن بشير على سبيل دائما الاختصار والاعتصار من باب التأليف بالصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث حديث عظيم، هو حديث جمع ميزان الأعمال الظاهرة وميزان الأعمال الباطنة. المر بنا الحديث الأول، حديث عمر يسمى حديث ميزان الأعمال الباطنة، ثم مر بنا الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يسمى ميزان الأعمال الظاهرة، وحديث النعمان بن بشير يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله هو ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة. يقول النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح سائر الجسد، وفي رواية إذا صلح صلح سائر الجسد، وفي رواية إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. على أمر واضح لنا، الحلال معروف والحرام ماذا؟ معروف. الحلال بين والحرام بين. لما يقولون الحلال بين يعني بالتعلم، والحرام بين دائما بالتعلم. من تعلم دينه عرف الحلال من الحرام، كما قال عمر بن عبد العزيز: كيف تريد أن تكون متقي وأنت تدري ما لا تتقي؟ معنى إخوان الإنسان، متى يكون رجلا متقيا؟ متى نسميه رجل متقي؟ بالطبع يعرف الحلال من الحرام. الذي يعرف الحلال يأتيه ويعرف الحرام فيتركه نسميه رجل متقي. ليش؟ لأنك تريد أن تتقي لابد أن تعرف ما لك وما عليك. قال عمر بن عبد العزيز: كيف تريد أن تكون متقي وأنت لا تدري ماذا تتقي؟ معناه هنا الحلال بين بالنسبة لمن؟ لأناس. والحرام بين بالنسبة لماذا؟ لأناس. متى يكون الحلال بين؟ قال العلماء: يكون الحلال بينا بالعلم، ويكون الحرام بين ماذا؟ بالعلم. من تعلم العلم عرف الحلال، ومن تعلم العلم عرف الحرام. من لم يتعلم العلم الحلال يظنه حرام، والحرام يظنه ماذا؟ الحلال. هذه أظن معروفة عند جميع الناس. نقال: إن الحلال بين. الحلال هو ماذا؟ في المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح والمسكوت والمركوب وغير ذلك. كذلك الحرام بين في المأكول وفي المشروب وفي الملبوس وفي المنكوح وغير ذلك، لأن الله عز وجل قال: الطيبون الخبيثات للخبيثين، والطيبون والطيبات للطيبين. الخبيثات للخبيثين هذه آية عامة، معناها ما عندنا رجل خبيث يأكل الخبيث، مثل الكافر رجل خبيث يأكل الخنزير رجل حاجة خبيث، معناها المسلم رجل طيب يأكل الحلال لحم رجل طيب، معناها عندنا الكافر رجل خبيث يشرب الخمر وهي خبيثة، عندنا الكافر رجل خبيث تجده يلبس الذهب في يده وهو رجل، عندنا رجل مؤمن إنسان طيب معناه يشرب إلا طيب، رجل مؤمن إنسان طيب معناه يشرب إلا طيب، يعني الخبيثات للخبيثين أي عامة، كما أن الطيبات للطيبين هذا الآية عامة. فقال إن الحلال بين وإن الحرام بين، في رواية وإن الحرام بين وفي رواية والحرام بين، معناه في القرآن شيء بائن وفي السنة شيء بائن. الحلال يعني الواجبات، وذلك قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربها، تلك حدود الله فلا تقربها، المراد بها ماذا؟ المحرمات الباقية، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، المراد بها ماذا؟ الواجبات، كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه. لكن بين الحلال بين والحرام بين أمور، هذه أمور مشتبهات، ما نقولش متشابهات، لأننا قلنا متشابهات معنى راهي إما حلال إما حرام، معنى لما نقول وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لماذا؟ لأنه إذا قال العلماء إذا غاب عليك الحلال البين من ذات أو لا أن يدخل عليك الشبهة، أيوة لا، إنسان الحلال البين لا يعرفه، معناه الشبهة من ذات ماذا؟ ذات أو لا، ما هو نقول؟ نقول إنسان عنده كبائر، معناه مستحيل ما يكونش عنده صغائر، مستحيل ولا لا؟ إنسان عنده صغائر قد يكون عنده كبائر، إنسان نقول إنسان صاحب كبائر دليل أنه يفعل الصغائر، لأنه مستحيل يدير كبائر وما يدير صغائر. لكن الإنسان نقول ليس له كبائر، واضح؟ نقول الإنسان ليس له كبائر، عفوا الإنسان ليس له كبائر، ما يقدر عنده إلا صغائر، كما ذكر ذلك أهل العلم. فنقول وبينهما، يعني بين الحلال بين وبين الحرام بين أمور، هذه الأمور يعلمها كثير من الناس، لا، لأن الحلال يعلمه كل الناس، كل الناس يعرفون بأن الخبز حلال، كل الناس يعلمون بأن الماء حلال، كل الناس يعلمون بأن اللبن حلال، هكذا. كذلك كل الناس يعرفون بأن الخمر حرام، كل الناس يعلمون بأن السرقة حرام، وكل الناس يعلمون بأن الكذب حرام، وقس على ذلك. لكن هناك أمور ليست واضحة، ليست هي من الحلال البين ومن الحرام البين، ما المخرج منها؟ الحلال البين نفعله، والحرام البين ماذا؟ نتركه. هذه الأمور التي هي ليست واضحة كما قال العلماء، هل بما أنها ليست واضحة هل المسكوت عنه معفو عنه؟ واضح، أم المسكوت عنه أو ما فيه شبهة الأولى فرض؟ هل العلماء يقولون الشبهات هل تدخل تحت الحلال البين أم تحت الحرام البين؟ دائما تدخل تحت الحرام البين. ثلاثة، قال لا يعلمهن كثير، هنا كثير ليست أكثر، معنى كثير هنا المراد بالأقل أم الوسط؟ يعني فرق ما قال المسلم يقول لا يعلمهن أكثر الناس، قال لا يعلمهن كثير من المسلمين الناس، وسط، كثير هي الأكثر والوسط، وسط معنى أكثر الناس يعرفون الشبهات، أكثر الناس فلا يعرفون الشبهات، قال لا يعرفهن كيعلمهن كثير من الناس، فاصلة، ما المخرج؟ هنا ذكرنا أمور، أذكر الحلال البين، أمر واضح؟ ثم أذكر الجملة الثانية، الحرام البين، واضح؟ ثم أذكر الجملة الثالثة، قال العلماء الشبهة، وسكت، ثم بين الإنسان موقفنا من الشبهة، موقفنا لنا ما؟ من الشبهة، قال فمن اتقى الشبهات، يعني الإنسان الذي يصرف، لأن التقوى لغة من الوقاية، وهي أنك تجعل بينك وبين الشبهة حاجز، أو بينك وبين ماذا؟ بين الحرام وقاية، نقول فلان اتقى، نقول فلان اتقى السيف بيده، ما معنى بيده؟ معنى فلان معنى ضربك بالسيف تقدر بيدك هذا منك إلى أن استقى السيف، معنى جعلت بينك وبين السيف أهلا، قل فلان إذن جعل بينه وبين الشر وقاية، مثال الصوم، الصوم يتضمن وقاية، لأنك جعلت بينك وبين الشر ماذا؟ الصوم، أنك صائم لما تخطئ لما يخاصمك إنسان ولا يدخل إني أنت. هنا قال العلماء التقوى لغة هي الوقاية، الصيام فيها أمور كثيرة، ما معنى التقوى؟ أظن هناك كلام يذكر بعض السلف، أظن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه التقوى أو التقوى عفوا هي ما؟ هي الخوف من الجليل، والخوف من الجليل، ما معنى الخوف من الجليل؟ الله عز وجل، والاستعداد ليوم الرهين، معنى الإنسان الذي يقول متقي دائما يستعد أنه إذا لم يموت في الصباح يموت في المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح ولا أصبح ينتظر الذي سنتقي. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يعني يعمل بالتنزيل، يعمل بالآية أو الحديث، لأن التنزيل هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الوحي المتلو وهو القرآن الكريم وعبارة عن الوحي المروي وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. معناه التقي هو الذي يخاف من الجليل زيد ويستعد اليوم الرهيب ويعمل بالتنزيل، وهناك ضابط رابع وهو الذي يرضى بالشيء القليل. إنسان التقي دائما يرضى بالشيء القليل كما مر بنا في القضاء والقدر في حديث جبريل. فمن اتقى الشبهات، وهذه الشبهات ماذا؟ فين شبهات بينكم وبين الله، وهناك شبهات بينكم وبين الناس. وهذا الشبهات التي ليست من الحلال البين وليست من الحرام البين، هذه الشبهات تنقسم الى قسمين. يقول العلماء الشيطان اذا اراد ان يوقع ابن ادم في باب من الشر فتح بين يديه 90 بابا من الخير. الشيطان اذا اراد ان يوقع ابن ادم في الشر، كيف يفعل الشيطان لابن ادم؟ هل يوقع وسط الشر؟ مستحيل. يزرع له ما بين يديه ماذا؟ انواع من الخير. لكن الشيطان يزرع لك انواع من الخير، لماذا؟ لكي يوقعك ماذا؟ في الشر. نعم، يسمى الاستدراج. قال بعض السلف ان الشيطان اذا اراد بابن ادم بابا من الشر، يعني باب واحد من الشر، زرع بين يديه. هناك روايه تقول زرع بين يديه 70 بابا من الشر، وروايه تقول 90 بابا من الشر. لماذا الشيطان يزرع لك 90 باب من الخير؟ لاجل ان يوقعك في باب من الشر، نسال الله العافيه. تنبه هنا، قال فمن اتقى الشبهات. الشبهات هذه دلال ما معنى؟ يعني ليست حلالا بين وليست حراما بين، هذا معنى الشبهات. والشبهات اما بينك وبين الله، لهذا قال ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه. ما معنى لدينه؟ يعني بينك وبين الله عز وجل، ولعرضه بينه وبين الناس. هناك شبهات بينك وبين الله عز وجل اتركها لكي تكون صافي بينك وبين الله عز وجل. ومثال اعطيك مثال، انسان عنده مال، عنده مبلغ من المال مثال 100 دينار، فدخله فيها شبهه مثال 10 دنانير، هذه بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين الله عز وجل. لكي تبرأ الشبهات ما تقولش 100 دينار وفيها 100 دينار فيها 10 دنانير وفيها دينار واحد مش واضح دينار يؤثر في 100 دينار وهكذا وهكذا. لأن من كما قال العلماء من أكل دينار حراما أو أكل دينارا شبهة، وحتى بعض السلف يقولون من أكل شبهة لا تقبل له صلاة 40 يوما. فمن بك من أكل الحرام البين؟ قال بعض السلف من أكل درهما شبهة، يأكل دينار مش بين اللي حرام، شك بين اللي حرام، دينار شك فيه اللي حرام، لا تقبل له الصلاة كم؟ 40 يوما. فما بالك من أكل دينار متأكد بأنه حرام. وبعض السلف يقولون لا يفقه أحد مراد الله حتى يعلم ما دخل جوفه مما خرج. إنسان لا يفهم الآية، لماذا احنا الآن نسمع القرآن ليلة وبكرة وعشية ولا نخشى ولا نعمل؟ لماذا؟ لأننا نأكل لا ندري ما دخل من أجوافنا مما خرج. إنسان قبل ما يعمل جماعة، لأن ربنا يقول تأتينا في الأربعين النووي في الحديث التاسع أظن أو العاشر، واضح؟ كلوا من الطيبات وعملوا صالح. لماذا قدم الأكل على العمل؟ لأن الأكل الحلال يجعلك تعمل الصالح، العمل الصالح. إنسان الذي يأكل الحلال يصلي في الوقت، إنسان الذي يأكل الحلال يصوم رمضان، إنسان الذي يأكل الحلال يزكي يحج، إنسان الذي يأكل الحرام ولذ دائما تجد أهل الحرام يزكي، لأن لقمة حرام تخليك تدير الحلال. دائما اللي يأكل الحرام لا يصلي، لأن لقمة الحرام تجعلك لا توفق للعمل العمل الصالح. قال بعض السلف الطاعة خزانة مفتاحها الدعاء أسنانه لقم الحلال. الطاعة خزانة مفتاحها الدعاء أسنان الدعاء لقم الحلال. معنى هذه الخزانة هي صلاة وصيام وزكاة، كي تفتح هذه الخزانة لابد لك من لقم الحلال. ويقول أهل العلم من أكل الحرام أو أكل الشبهة عطت جوارحه شاء أم أبى علم أم لم يعلم. الجوارح هي ماذا؟ هي الأذن والعين واللسان واليد والرجل. إنسان يأكل حاجة شبهة عينه تعطي ربي سبحانه عز وجل، يعلم ولا لا يعلم، يحب أم يكره. إنسان الذي يأكل الشبهة أذنه تجد تسمع المحرمات، لأن من أكل شبهة أو أكل حرام عطت جوارحه شاء أم أبى علم أم لم أم لا أم لم يعلم. هنا لما قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرع، بمعنى استبرع معناه فقد أبعد الشبهات بينه وبين الله عز وجل. قال فقد استبرع لدينه، معناه بينك وبين الله صافي زيد، وإرض بينك وبين الناس ماذا؟ صافي. والذي يأكل الشبهات كما قال العلماء هو من ذلك أولى يتزرع على المحرمات. لهذا لأن كثرة الإنساس تقتل الإحساس. إنسان لما هذه شبهة وهذه شبهة وهذه شبهة معليش هذه شبهة مش معليش مرحلة كبيرة كبيرة عادي جدا فعله عادي. وهذا الصغائر إذا اجتمعت أصبحت ماذا؟ كبائر، لا تحقرن من الذنوب شيئا فإن الجبال من الخطأ. إنسان يقول هذه صغيرة معليش، وهذه صغيرة، وتلك صغيرة، والأخرى والأخرى، إنسان عنده 100 صغيرة، هذه 100 صغيرة لو لمها نلقاها 5 كبائر، صحيح ولا لا؟ أما هو ينظر بنظرة أنها من الصغائر إلى الصغائر، الصغائر إذا اجتمعت تصبح ماذا؟ تصبح كبائر. كذلك الشبه إذا اجتمعت أصبحت حراما بينا. إنسان عنده شبهة في الرزق، عنده شبهة في الكلام، عنده شبهة في البيت، عنده شبهة في كذا في كذا في كذا، هذه الشبه إذا جمعناها كالصغائر، الصغائر إذا اجتمعت أصبحت كبائر. كذلك الشبه إذا اجتمعت أصبحت من الحرام البين. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد استبرا لدين وعرض فاصلا. ومن وقع في الشبهات إذا لم يترك شبهة الحمد لله راه صافي بينه وبين الله، وصافي بينه وبين العباد. رغم أما الإنسان الذي يقع في الحرام يقول لك شبهة معليش، ماذا يحدث هذا الرجل؟ قال: ومن وقع في الشبهات وقع في حرام. لأن الإنسان الذي يقع في الشبهة جماعة، وهذا يقع وقع في الحرام. ولهذا الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. واضح، لا تقرب، لأن الحرام لا تقرب البداية، لأن الله عز وجل حرم عليك النظر إلى المحرم لكي لا تقع في المحرم. نرضى عليك أن تختلي بالمرأة لكي لا تقع بالمحرم. نرضى عليك أن لا تجلس مع أناس يشربون الخمر لكي لا تشرب الخمر. ولأن دائما المحرمات الله عز وجل يحرم عليك المقدمات، لأنه إذا سهلت عليك المقدمات سهلت عليك المحرمات. الإنسان الذي يأكل الشبهات يقع في المحرم وما يقع، يقع فيه شاء أمل. إذا لم يقع في الشبهة في هذه اليوم، كل يوم يأكل 10 شبه، معناه غدا اليوم 10 وغدا 10 وغدا 10، كل أسبوع عنده 70 شبهة، كل شهر كم من شبهة، كل عام كم، معناه شبه شبه دائما يقع في الحرام لا محل. من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقيل وقع في الحرام معناه وقع في الكبائر في الكبائر. لأن الشبهات يسميها العلماء سلم إبليس. إبليس قبل أن يوقعك في المحرمات البينة يأتيك من باب الشبهة، يأتيك من باب الشبهة. إن وقعت في الشبهة ستقع في الحرام. الشبهة تسمى سلم الشيطان. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فاصلة كالراع يرى حول الحمى. واضح. إنسان إخواننا عنده شياه وعنده أبقار راعي. واضح. هناك قطعة أرض ليست ملكا له، عنده قطعة أرض تاعه، وعنده أمامه قطعة أرض فاضية. واضح. والله هو عنده قطعة أرض في الوسط، وعنده قطعة أرض إخواننا عن جانب، عنده قطعة أرض على الجانب عن الأمام، وقطعة من الشمال، وحدة على اليمين وحدة على الخلف. واضح. الباقيين بكم قطعة؟ 4. هو عنده قطعة أرض في الوسط. إنسان إذا عنده غنم وما عنده أبقار يرعى الغنم تاعه في وسط القطعة، في وسط القطعة تاعه، راح يصيب غنم أم ما يصيب. لكن إنسان هذا خلى مثال من الزرع تاعه في النص وراح يطرح من حاجة الزرع، بالطبع النعجة تاكل نتاع الناس لما تصيب. ماشي. أما اللي يطرح في الحاشية دائما راح يغلط فيها في يقع في الأرض التي ليست ملكا له. فقال: كالراع يرعى حول الحمى. ما معنى الحمى؟ هي الحدود. عندك حدود بين أرضك وأرض جارك مثلا، أو أرضك مرجة تاعك أو الزرع تاعك والزرع تاع الآخر. إذن اللي يرعى في وسط الحشيش تاعه، لأنه في الوسط راه بعيد عليك الحدود تاع الآخر. أما الإنسان يرعى في الحدود تاعه هو، بالطبع البقر ماذا؟ البقرة جماعة ليس له عقل. بالطبع لو يغفل هذا الإنسان ماذا يحدث للبقرة أو يحدث للغنم؟ تجدها ماذا؟ تجدها ترعى في ملك الناس. هنا النبي قال: كالراع يرى حول الحمى، يعني الإنسان يرعى في الحدود، حدوده سبقره وشياه يأكلون في ملك الرجل الآخر. كذلك الإنسان يبعد الشبهات. والإنسان دائما يجلس أمام محور، دائما يجلس يخير مكان يجلس فيه والمكان الغير صالح. ذكرنا في درس الأمس أو الذي قبله قلنا أسباب الثبات وغير ذلك، وأسباب التقوى هي ماذا؟ إما المكان الصالح وإما الجليل. أصلاً إنسان يقعد في مكان صالح، إنسان جالس في مسجد والله أمام المسجد أو أمام الغرفة أو أمام كذا كذا، أمر واضح. أما إنسان دائما يجلس أمام مكان فيه شبهة، أمام محضرة أو أمام مكان يبيع الغناء أو كذا وكذا، ولو رأى إنسان عفيف ولو إنسان بريء، لكن الجمار عليك أخي كريم مش يظنك، يظنك تسمع الغناء، الجمار عليك يظنك بأنك تذيق صاحب المخمرة إذا لم تكن تشرب خمرا تبيع الخمرة أو صاحب المخمرة. ليش؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به ظن. أنت جلست أمام مكان يبيع الغناء، سهمة ولا غير سهمة؟ شبهة ولا لا؟ الإنسان الذي يأتي مار شافك اليوم وغضه يشوف، وبعد غضه يشوف، كل يوم يشوف جلسة لك أنك، رغم أنه أنت مكان جلس عادي، يقول فلان رأيته أمام المغني، لأنه من صاحب المصلي صلى، ومن صاحب المغني غنى، كما قال أهل العلم، تنبه، مار كان يرى حول الغناء، يوشك أو يوشك أن يغتر فيه، ونفسك تغرك. تغرك ولا ما تغرك نفسك لما تكون ترعى في مكانك وامامك مكان اخر لما تشوف بقرتك ترعى في مكان تاع رجل اخر الشيطان واعي يعني الشيطان يجي من الانسان نظره تغرك نفسك اللي راك تفرح فيه كانك صحيح ولا لا هذا ما الكلام انسان يكون عنده مال خاص به ومال اليتامى واضح يسعد بينه وبينه ما يقولش معليش مال اليتامى ما نكتبوش انا حافظه عندك 200 مليون تاعك تكتبها وعندك 100 مليون تاع اليتامى تكتبها وعندك 100 مليون ميراث تاع اختك تكتبها وهذا تخبيه في البيت ما تقولش انا اني ضابط هذه دراهمي ولا دراهم اليتيم ولا دراهم اخواتي لا لان الشيطان يغرك لان تنسى في معمر الزمن ما لا تنسى قال الحكم البصري لولا النسيان لصار كل الناس علماء من بنا يجب ان يكون عالم لكن بما ان الناس ينسون تجدهم يقصرون بطار العلم تنسى لكن لو انسان يكتب لي انه هذا مبلغ تاعي ويديروا فيه كتاب في بقية وهذا مبلغ اليتيم في بقية وهذا مبلغ أمانة الناس في بقية وهذا مبلغ ميراث في بقية ويحطوه جماعة هذا يتبرع حول الحلة لأنه يعني يشوفها ولا ما يشوفها كي تخلط المال الناس كل مثلا عندك 50 مليون مخلط أنا معها شوفها ولا لا إنسان ينسى يصرف يصرف يصرف يقال له حديدة كذا العصر مين تاعه زيد وكذا العصر مين تاع اليتامى وكذا العصر مين تاع الأرامل وكذا العصر مين تاع الآخرين وبعد يقول فيما بعد الرجع كما بعض الناس الآن عنده أمانة يصرف بعد يقول لك كوكي نسيك نقلب موجود ولا ما موجود ونهار يموت وهمية يقول لي فلان عنده أمانة الناس يعني موجود عند الناس كل وهذا ما موجود ما دي شبهة شبهة يا شكري إذا مخبي عندك أمانة واضح وأنت احتجت يا إما تستأذن من الأمانة قول له فكر خبي عندي مليون مثال أنا احتجت هذا المليون أمر خاص الناس كل تحتاج في قوسين موش عيب تكلم صاحب الأمانة إذا لك إذا لك ما لك لا هو لا وقول فلان ظالم قول يا اخي امانه انا مخبي مخبي وش يدير يتكى على 50 مليون يبني والله يشري سياره والله كاش يدير والله كذا ومن بعد يقول لك كل شهر نقلب واضح كل شهر نقلب اولا ما يجوزوش ثانيا مش كتحسب وصيه واضح المراه وش تعرف المراه لانه المراه تسمع باللي يكون يبني من دراهم الناس ما تخليش والمراه تكون تسمع باللي يشري سياره من ديار من دراهم الناس ما تخليش طيب ولا لا هو ما يكتبش الوصيه باللي يعني كذا كذا كذا كذا نهار يموت نسال الله السلامه والعافيه موجود ولا موجود وراه انسان يروح خب عنده امانه الناس يقول نروح نحج يا اخي مخبيها مخبيها نحج ومن بعد نقلبها ومن بعد موش قال لي ولا نروح للعمره بخضام الناس هم مش راح يقول لي امانه يا غبي كون نقول له يقول يروح دي كل شبه واضح كل ماذا شبه لو يموت الانسان يبقى معلق بدينه يا جماعه قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقرا عنه اياك اخي كريم اياك ماكش قادر على الامانه ما تحكمش موش واجب عليك تعلم باللي نفسك مثال الطماع ما تحكمش امانة الناس وكي ما تحكمش مش راح يلومك واضح اذا يجي لك مثال 20 مليون يقول لك خبي هذا واضح ما انت تعلم باللي انت مش معنى انسان سراق ولا كذا حاشا وانما انت انسان مبذر كلما اشتهيت اشتريت كما قال عمر كلما اشتهيت حاجه تشتري واضح تعلم بان النفس توسوس هذا قال اخي الكريم ما استطيع واضح ما استطيع ما يجي تقول له نحكم لك الامانه وبعد تصرف كما نشوف كثير من الناس يصرف يصرف يصرف ومن بعد يموت يقول لك فلان مخبي عنده امانه ومن بعد يقول لك فلان يتكلم بيا ومن بعد يقول لك كذا ومن بعد يقول فلان خاطم فلان جوز الجنه هذه كلها شبهه ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه شبهه هذه ولا وراء مخبيها عندك صحيح مخبيها واضح شوفها على التحية شوفها جمالا ما يشوفها كثير من الناس تلقى مصلي يصوم تلقى انسان صالح فين الخطبة هذه؟ شوف الخطبة دي فيها احترام الناس لما يشاور يجوز يا اخوان حرام ماكش قادر وشي تروح تبني نفسك تغلطك ما تحكمش على الناس جميع امور ولو يتم ما تحكمش واضح شايف القادر تأدي امانة اعطاها لك الجمعة تدي للست طبعا عندهم مالها عندك قدر عظيم اشتراك يا اخي الكريم ما تقدرش مطلوب غني يظلم مطلوب غني ظلم عندك هذا وشوف يا اخي الكريم قال ما نحكم ما يوم القيامه تكون خصم يوم القيامه اياك والامانه كما قال نصلي ابي ذر فان الامانه خزي ولدان متى يوم القيامه اليوم في الدنيا ما تحسناش يعني استحناها اليوم تخبي 10 منا و20 منا وكذا منا وقت تصرف وتبيع وتشري وكذا كذا يوم القيامه تندم واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة كما قال تصبح الزكاة مغرمة وتصبح الأمانة مغرمة. ما معنى مغرمة؟ الزكاة تولي مغرمة كيف غرامة؟ غرامة هو اللي خرج الإنسان ومشيات الهارب كما يتحكمش ما يخرجهاش واضح وكي خرجها موت راضي. كذلك الزكاة الناس هاربين الآن كما تنصحوا ثم تقولوا شوف من اللي خرج إلى خرج اللي خرج النص ومن بعد يخلي 100 ألف ومن بعد يقول لك أنا مول بالمد وكذا وماش كما راه كثير من الناس يعني اللي زكي 100% عليهم في 100 تجد 10 تجد 2 كذا بكفايه واضح. بالك كي ندعم الاول يقول لك انا اللي ندعم الاول وزبالو كي ساعه ساعه يخرج هكذا يقول لك انا ساعه ساعه ند يا اخي كريم ساعه ساعه ند بشي صدقه وتزكي زكي زكي تحط نفسك. قال العلماء في الزكاه اجعل حاسب نفسك محاسبه الشريك لنفسه في دور دور شركه يتحاسبوا بعضها وعلي خلي القول الفرنك لانه هو تعب وتتعب. كذلك نار الزكي حاسب نفسك نفسك اللي حاسبك كما تحاسب شريك 100 فرنك خرجها ما موجود شوفها كذا يقول لك مول في المد ومش شوفها وراك هاني ساعه ساعه مد والله ساعه ساعه نصدق ساعه ساعه نعاون الفقراء ساعه ساعه نعاون الناس هكذا وزبالي كلمة ساعة ساعة هذه باللغة العامية راهو يزكي نفسه ما غير موجودة في الخطر موجودة في الآلاف كثير من الناس يمشي للخطر هذه. أما باش كل عام يجي يقعد نفسه ويحاسب نفسه لا عنده 200 درهم يزكي ولا عنده 200 خضرة يزكي ولا عنده قمح يزكي ولا عنده بقرات يزكي ولا عنده شيء يزكي كمش ساعة ساعة هكذا موجود؟ الله سلام عليك تنبه هذه كل شبه هذه كلها شبه. نعم قال كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرفع به معنى من اقترب من الحرام وقع في الحرام من اقترب من الحرام وقع في الحرام. انسان يعمل بانه قم يجلس مع جماعه باللي جماعه يتكلموا في الناس ما تجلس معهم لانه كون تجلس معهم تسمع تريد تهضر في الناس عادي جدا لان صاحبتك ساحب عن المرء لا تسال وتسال عن خليله فإن الخليل بالخليل ما يقتدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني العرب وش كانوا يسألوا كانوا يسألوا شخص الشخص يسأل ولا صاحبه لا عاد صاحبه ولا إنسان طيب وخذ ما كان يسأل عليه هذه عند العرب عن المرء لا تسأل وسل عن خليل خليل وصديق فلان حبيت تمدوا بنتك تزوجوا بنتك وجدي رخصت في أصحابه وين ما رخصت إليه لأنه لا عاد يقول مع الناس يصليه ولا عاد يقول مع الناس طيبين ولا عاد يخدم مع الناس العاقلين الحمد لله يعني هو شخص عليه نقطة زوج ما تجيش يعني هو انسان طيب ولا عاد هذا الانسان اصحابه كل يكذبوا اصحابه كل يشموا الشمه ويتكيف والمخدرات والقمار والكذبه وغير ذلك هاو بين يا اخي كريم تنبه تنبه عن المرء لا تسال وسل عن خليل فان الخليل في الخليل يقتدي فان الصائم يعني عن المرء لا تسال وسل عن صديقه فان الصديق بالصديق يقتدي هذا معنى البيت دائما يقتدي لان الضعيف مولع بتقليد ما بتقليد القوي معنى دي كلها شبه ثلاثه قال ثلاثه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه كل انسان يملك حاجه وعندها حرمات طيب ولا لا الله عز وجل حرمات ومانع انك لا تعدي لا تتعدى الحدود يعني لا تضيع الفرائض ولا تفعل كذا كذا تلك حدود الله فلا تعتدوها هي ماذا؟ الواجبات صلاة تصلي في الوقت يلحق رمضان الصوم يلحق وقت الزكاة تتخرج انت تضحك يلحق وقت الحج واجب وقدرت تروح للحج ودرت القرعة المهم اتخذت السبب ولازم تروح ما قدرتش لا يكلف الله نفسه الا وسعها عندك المال تأتمر واضح ثلاثة عندك المال تأتمر ما كانش انسان يخبي عند القصار لان العمرة سبب في قضاء الدين للناس مثلا إنسان عنده ميزان الدين ولا إنسان مثلا عنده حبيب الأمور ولا كذا أو إنسان عنده أولاد ولا عنده ابنوش متزوجين وكذا كيروح للعمرة بالعمرة دي يزوج لك بعض الأبناء بالعمرة دي أولاد كيكبروا يزوجوا كان بعض الناس داير العكس يقول لك حتى نتزوج باش نروح للعمرة لا خطأ العلماء يقولون لأن العمرة والعمرة ينفيان الفقر نفيا لأن العمرة يا جماعة تنفي الفقر تنفي تعشق تنفي تخسر الفقر بيكون فقير يربح بسبب ماذا؟ سبب العمرة روح العمرة نيتك لله جيب عمرة شرعية بإذن الله تروح تزوج بناتك وتبني دارك ويعطيك الله عز وجل الصحة ويرجع وانا عمرة. أما الناس الآن يقول لك هاو القصار هاوني ما تحبش وهاني كان هذه كلها ما تاخذ الشيطان هذه كلها شبهة هذه كلها مانا كلها نور حتى نهار يموت ما عنده لا عمرة ما عنده لا حد ومن بعد يجي يسد الأسئلة ويقول لك حاب نجيب الحج على أبوي ولا أقول يجيب الحج على العلماء يقولوا تجيب الحج على الأب والحج على الأم تكون في حياتهم عجزين أما من كان قادر على الحج ولم يحج، ومن كان قادر على العمرة ولم يعتمر، العلماء يقولون إذا مات لا يعتمر عنه، لا، لأنه كان مقصر. أوكي، بعض إخواننا في أنك تحج عن غيره وتعتمر عن غيره، شرط اللي مات يكون عاجز، كان فقير، إذا ابن بويه كان فقير وامه كان فقيره، ما تمسكن فقر ما عندهمش، الابن هذا بناها ربي فيما بعد، الابن هذا حج وعصامر وكذا حب يحج على بويه وامه. العلماء يقولوا من البر، وتبدا بامك قبل ابيك، قبل نفسهم امك ثم امك ثم امك. اما بويه كان حي وقادر يعصامر كل زمانه، عشان يكون كل اسبوع كل اسبوع قادر، ولا قادر يحج كل خمس سنه وقادر يحج، واضح يتعرض بالحج يتعرض بالعمره نهار يموت، ما كانش حج عمره يا جماعه. هذه فتوى أغلب العلماء منهم ما كانش عمرة، حكم بويك رمضان قادر يصوم ويكونوا بعد الإبن، قال لك أنا أبدا ما أقدرش ما حدش يصوم، ما قالش ما أقدرش، قال ما حدش، قال ما نصومش، يجي الإبن يصوم بلا صبيب ما كانش، ولا ما بوي قال لك بوي قال ما صليش، ما هو مريض ما هو قال ما صليش، هل ما نقول له لا تصلي اليوم تصلي اليوم تصلي صلي الظهر في بلا صبيب، ومن بعد الطفلة تصلي العصر في بلا صبيب، ومن بعد المرأة تصلي المغرب، وهكذا حتى يهديها ربي. قال ان الصوم لا يصلي احد عن احد، هكذا الحديث يقول لا يصلي احد عن احد. تنبه، العاجز هو الذي نقضي عليه، اما المتعمد جماعه لا يحكم في النص صلى الله عليه وسلم. هذه شبه تدور كما قال اهل العلم. اعود، قال الا وان حمى الله ماذا؟ محارم، محارم الله نوعان، هي اما واجبات لا نضيعها، اما محرمات لا نرتكبها. الواجبات لا نضيعها، هي ما قلنا تضيع الصلاة فقط اعتدى على محارم الله، من ضيع الصوم فقد اعتدى على محارم الله، من ضيع الزكاة اعتدى على محارم الله، من ضيع الحج كذلك، من ضيع العمرة كذلك، زاد من ضيع الرحم يقطع الرحم فيه ضيع ما حد على حدود الله. وإنسان الرحم الدم كما يحكى بين الآيات المسلمين دم وحمي وشفوه موجود أنا موجود، وكأن الناس تصلي عادي وتصوم وعاد مهم صلاة يصلي وصيام كاين وربما الزكاة كاينة أبصح باش يهضر مع أخوه ولا بن عمه مستحيل يقول كذا ما تقول لي قول المستحيل مستحيل يقول لك يقول لك خلاص خلاص مش إني خلاص خلاص الله وكأنها فتوى وكأنه عنده آية أو حديث. وهذا جماعة جهاد النفس أصل جماعة ابن القيم كما يقول وجهاد العدو فرع كفار وسهلين يا جماعة والله سهلين باش تهز السلاح وتروح تحارب الكفار أمر سهل سهل باش تهز السلاح وتحارب نفسك لواحة باش تخرج السيارة في قلبك لواحة هكذا يقول العلماء. قال ابن القيم جهاد النفس أصل جهاد العدو فرع والفرع يبني على اليمنى على الأصل إنسان جماعة ليغلب نفسه لحبيت وقت الزكاة يغلب نفسه ويخرج زكاة هذا هو جهاد النفس لأن الإنسان الذي يأتي الواجبات سمع العلماء عاش في سبيل الله والإنسان الذي يجاهد يعني حارب الكفار سمي مات في سبيل الله الموت في سبيل الله يستطيع كل أحد أما العيش في سبيل الله لا يستطيع كل أحد وراء إنسان ذكري يبقى من الصباح للمساء هو يقال هذا يقول لك العيش في سبيل الله ساعة قرآن ساعة درس ساعة كذا ما يقدرش تكون غدا يقولوا فلسطين يقول كل روح ناس لأن الموت سهل على النفس نفس بنادم شتي تموت باش تبقى صابرة في سبيل الله ما تقدرش أو ما يجي خلص النهار تاع رمضان يكفر 40 كفرية موجود ولا موجود 40 أوكي بعض الناس يجي يخرج رمضان يخرج بكيس كيس مليان مضغوط مش كيس برد مرصوص ما يجيش باش يستقر بالكفرية في السهل كان الموت صايم كان هو ضاق صائم يا جماعة كأنه هو صائم لا غضبته المرأة الناس إلى غضبه الأولاد يهزوا طيش كانوا طيش بالحجر إلى ما يمنع الوديه جيرانه غير ما تشتيش جيرانه مستعين الله العافية لما رأوا الأولاد ما يمنعوش بحجة مانا بحجة الصائم أخطيه بعد عليني هو يرى بعد الشمع موجود أو ما موجود جهاد النفس مش قادر مش قادر أشتيه بطرسين ها مش قادر أشتيه لنسين ثمانات بلسين ناس لا يجب يقول فلان فيه واضح من بعد يقول فلسطين وفلسطين هذا جهاد العدو وهذا جهاد النفس واضح جهاد النفس ماذا؟ أصل جهاد العدو ماذا؟ فرع والأصل على ما شبنا جماعة فرع لو شبنا على الأصل معنى أنت ما عندك أصل معنى نفس الفرع معنى نفسك ما تقدر معنى مستحيل تقدر تحارب الكفار والله مستحيل وهذا جمع الأمر إنسان لزم أصول لزم ماذا ضوابط لزم ثوابت وإلا الفكرة تضيق ثلاث يقول ألا وإن ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله ما هي المضى قال إذا صلح ثلاثة ألا وإن في الجسد مضى مضى يعني قطعة صح لأن العلماء يقولون الإنسان بأصغريه مش شيء صغير في قلبك في جسمك اللسان والقلب الله عز وجل يقيمك بلسانك وقلبك في الخير ويقيمك بلسانك وقلبك ماذا فيه في الشر قال ألا وإن في الجسد جسد هذا الجسم مضغة قطعة لحم صغيرة سمى القلب هذه القلب واضح لأن القلب ملك والجوارح الجنود هذه اليد أي جندي وهذه أذن جندي وهذا اللسان جندي وهذه العين جندي والرجل جندي والقلب ملك تبقنا قال العلماء القلب إذا كف عن الطمع كفت العين عن النظر هكذا ربنا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به هايو تمد نكشف عيني سوف الحلال والضحان تجيبك ما يطمح إنسان جماعة يسلك مليون ويدنك ضال يدنك في الأرض الناس يسلكوا 10 مليون ويتمنى يعيش مثالي ولا قلبه مريض لو 200 قلبه مريض بعيني مشلتي بالناس هذو قلبه يعيش بالصراحة إذا كف القلب عن الطمع أو إذا كفت العين عن النظر كف القلب عن الطمع هذه قاعدة فرع العلماء القلب العين مرآة القلب العين مرآة القلب أنت وين تشوف روحك جسمك تشوف روحك فين مريض القلب وين يشوف روحه يشوف روحه بالعين العين مرآة القلب إذا كف القلب كفت العين عن النظر كف القلب عن الطمع قال ابن القيم رحمه الله سمي القلب المريض بالمريض لأنه يتمنى ما لا يدركه يتكلم مريض مريض في الحالة تعبان وش معنى تعبان أنه جسمه يوجع ولا بطنه ولا تعبان قلبه مش مستراح يعني يتمنى حاجة ما أعطاه الله عز وجل يجي له حاجة ما مذهبش الله عز وجل ربي ما أعطاه أعطاك هذا الأمر قل الحمد لله إنسان جماعة ما عنده هذا الشيء ويجري وراه مستحيل جماعة جسمك هني مستحيل والله مستحيل ولو كان أغنى الناس ولو كان ماذا أغنى الناس لأنه كما ذكرنا في تعريف المال قلنا المال هو جواز صفع عالمي يأخذك حيث شيء إلا السماء يجذب لك ما تشاء إلا السعادة سعادة لأن السعادة رأيين في القلب العلم مستحيل في القلب وجماعة مستحيل المال تعيسعد مستحيل والله مستحيل يجلب لك كل شيء إلا ماذا؟ إلا ذلك يعني إخواننا ركز على القلب أنا بيقول ألا وإن في الجسد مضغة هذه مضغة واضح إذا صلحت صلح الجسد معناه فلان يسرق ويكذب وبعض الناس يقول لكم الله قلبه بيض كذاب كذاب هو كذاب كذاب يدافع على كذاب ها وحبيبي لو كان قلبه بيض قول صلح يجيبه لو كان قلبه بيض تصلح إنسان وما يهدرش الناس لأنه يعني روى الحديث تبعه الحديث رواه البخاري ومسلم أي 40 النووية جمع لا النووي جاء 42 حديث هي أصول الإسلام إذا صلح القلب صلح الجسد هذا أمير وهذا وشنو جندي هذا أمير والعين السماء جندي القلب أمير واللسان جندي كيف يصلح الأمير الجنود يصلحون جماعة يعني إياك منه وجاي إياك ودير هذه المعلومة في وزنك وإياك ويغلبوك بها الناس فلان يكذب ويهدر في الناس ويظلم الناس يقول فتح الله قلبه أبيض كذاب يدفع على كذاب كذاب يغطي في كذاب ما دام يسرق وما دام يكذب وما دام ينمم ويهدر في الناس دايب اللي قلبه روس أسود ظلمة لأنه كون جا قلبه أبيض ويقلبه صالح يكذب يهدر في الناس لأنه كون جا قلبه أبيض إنسان أبيض جو قلبه أبيض يده بيضة يلقى حاجة خطية يقلبها لما نهى يقلبها ما جهاز حوس على موليها واضح لو جاء قلبه أبيض جماعة ما يمشيش برجلين اللغنة لو جاء قلبه اثنين عاصي بعض يقول لك فصح الله غار فيه قلبه أبيض يقول فيها رحمة ربي كذاب يغطي على كذاب وما أكثر هذا الناس كذاب يغطي على كذاب وماشي تكذاب يعني فتعرف دينك كون جاء قلبه أبيض ما يكذبش لو جاء قلبه بيض ما يهدرش الناس لأنه اللي قلبه بيض ما يهدرش الناس لأنه مادام قل لسانه ولا تحل باش يولي لسانك يتحل لازم يبدا الحونه بني تبدا جاوب سنبدأ. نعم نؤذن ثم نؤذن. المؤذن المؤذن عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد، وهذه ألا أداة تنبيه وحث، ألا أداة تنبيه وحث، يعني أن الشيطان أراد أن ينبهنا وأن يحثنا، ينبهنا بأن في الجسد عنصر ويحثنا على أن نصلحه. هذه معنى ألا، مش إلا أداة استثناء. أما ألا في اللغة العربية هي عبارة عن هي عبارة عن تنبيه وحث. الله عز وجل ألا إن أولياء الله، ما معنى؟ الله عز وجل أراد أن يبين لنا من هم أولياء الله، نبهنا وحثنا كي نكون منهم، يعني نبهنا كي نعرفهم ثم حثنا كي نكون منهم. هنا لما قال ألا يعني نبهنا كي نعرف ما هو الأصل في الإنسان ثم حثنا أن نصلح ذلك الأصل، هذا معنى ألا. سبقنا ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة هي ماذا؟ الجسد ماذا؟ ما قال جسد الغني أو جسد الفقير، أو قال جسد القوي أو جسد الضعيف، أو قال جسد المريض أو جسد الصحيح. جسد كل الأجساد نفس الشكل. العبرة ماذا بالقول؟ ألا وإن في الجسد مضغة، هي أولغية ألا القلب. هذا القلب يا جماعة تنبه إذا صالح، إذا أدب الصالح إنسان قلبه طيب، يحب الخير للناس، يحب للناس ما يحب لنفسه، واضح، يحب النصح للناس، يحب النفع للناس، يكره الشر للناس، واضح، هذا قلب صالح. معنى يا أخي الكريم إذا كان قلبك صالح تنبه، دعنا من الطرهات. إذا كان قلبك صالح، صالح سائر الجسد، الجسد وشفيه في الجوارح، قلنا الجوارح من الاشتراح، والاشتراح هو الاكتساب. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي أم حسب الذين اكتسبوا السيئات. وعندنا أعيد وأكرر عن الفائدة، عندنا أذن وعندنا يد وعندنا لسان وعندنا ما عندنا بصر عين وعندنا رجل. هذه جماعة هذه الجوارح الخمس تسمى جنود، لها قائد يسمى القلب. والقلب ملك والجوارح جنود. إذا قوي القلب قويت الجوارح، قلبك قوي، قلبك تكون قوية، لأن القلب الحي يسوق الجسد الميت ولا عكس. تبقنا ولا لا؟ يتجبون قلبه حي، كان بعض الناس ما عندوش رجليه، ما عندوش رجليه وما عندوش يديه، وقت ما يخليه سأبجي صفحان الله، كما عندوش يديه يبحث يبحث، هاي بعض الناس يبحث، عارف ليه يبحث يا أخي الكريم؟ يبحث عليه يديه هكذا، موسي يديه يديه بشناق، حتى يديه ما عندوش مسكين، ويصلي الصبح في الجامع، والظهر في الجامع، والعصر في المال جامع، والمغرب في الجامع، زيد، والعشاء، والتراويح كم يحكم مش ليه ما يروحش، لأنه ما يقدرش من اللي يوصله، شاب يصلي، حكيت أنك تمت عن جبه ولا شيء، ماشي، لأنه قلبه حي، يعود قلبه حي، الجسم مستميت يجي، يتكاكر ويجي، سالعكس يا أخي الكريم، القلب ميت والجسد حي. يسمع الميح ويشوف قد منها الفرنسا ويطارش قد منها المغرب وينكب قد منها المريسة، ينكب عنده الخطوة تبع قد منها هي قلبه ميت عيط ولا قعد. قال العلماء تنبه القلب الحي يسوق ماذا؟ يسوق الجسد الميت. من الآن فصائد المتعير شهرة متعجبش كتقع دوس تمشي إلى وجهها وصايمة شوال وصايمة رمضان وصايمة شعبان وكذا تقفل طويل وعريض ما يصليش ما تعجبش. القلب تاعها خارف أصلا، البدن تاعها ميت ما يضرش، واضح. أما الإنسان اللي يصيح يا جماعة الجسم تاعو حي ما شاء الله، قلبه ميت يا جماعة العكس، جسمك يعود حي ما يصوبش قلب الميت، لا مات الجسد راح القلب تبع، لكن القلب لما يكون حي يا جماعة الإنسان يمشي وين يحب، موجود أو ما موجود، أنا الآن نفذتكم في الصلاة كان أمور أخرى أمور أخرى إنسان تجد مريض وكان لكن في عز قلبه حي جماعة يظهر مع كل قوم بسهل سليم ومعافى ودائما ما قدرتش من الله ما تشك والله غالب وشراح ندير ودائما معتدل وهذا يخوني مرح تنبه استفيد من الحديث اليوم ألا وإن في الجسد مضغة من الآن فصاعدا راك طالب علم كلنا عرفنا الحديث الآن استفدنا من 40 من الحديث نفسهم اليوم إنسان يكذب يحط الجوع على المصف يقولوا لغا قلبي بيض يقولوا له كذاب الثقيلة كبيرة جزء عام بزوج كبائر كبيرة الكذب وكبيرة الشهداء حطيت بك على المصف ايه لغا قلبي بيض كذاب واش نديروا احنا بالحديث حديث رواه البخاري ومسلم ما رويتوش انا وانت رواه البخاري ومسلم يقول ان السلام الا وان في الجسد مضغة كون جيت قلبك بيض ما تكذبش على الناس لو جيت قلبك بيض ما تديرش النميمة لو جا قلبك بيض ترقش وقيت انا لك تخش الحرام وقيت لك من الكبائر هاي جماعة صار كريم اللي قلبه ابيض جماعة كلامه دين ابيض صار لا سير كلامه ما شاء الله اقل يذكر الله عز وجل ينصح كي يجي يسكت صار ولا لا لان جميعا كان قال عمر كل الكلام عليك لا لك الا ذكر الله سجل المعلومة كل هضره كلمه تخرج من فمك تكتب عليك غير لا تقول سبحان الله الحمد لله والله اكبر وأقول السلام عليكم الله يرحمك الله هذه تكتبت في ميزان الحسنات أما باقي الأمور أخي الكريم فلا أحكم بها غير دي أمام الزوجة والأولاد والأجهزة وهذا يقول لأن الشارع ما يجيب شجاعة يذكر الله كذا دائما قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذه مجالس الشوارع هي ثلاثة قيل وقال كثرة السؤال إضاعة المال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذه كثرة السؤال وقيل وقال وإضاعة المال يكون في الشارع اللي قاعد في المسجد معندوش الأمور ولا اللي مشتغل بالخير معند الأمور واضح أما اللي قلبه أبيض جماعة أمر واضح اللي قلبه بيض يقرأ القرآن يذكرش الناس اللي قلبه بيض جماعة يذكر الله عز وجل يذكرش الناس قال عمر عليكم بذكر الله فإنه دواء وإياكم وذكر الناس فإنه داء فرق جماعة فرق بين الإنسان يقول يذكر الله فرق بين الإنسان يذكر الناس من ذكر الناس فقد وقع في الداء مرض العياذ بالله ومن ذكر الله فقد وقع ماذا في الخير قال عمر بن الخطاب عليكم بذكر الله فإنه دواء وإياكم وذكر الناس فإنه لا قال عمر بن الخطاب من كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر كذبه ومن كثر كذبه ذهبت قيمته ومن ذهبت قيمته ذهبت دنياه ومن ذهبت دنياه فلا يطمع في أخرى يعني شوف من هضر بزاف روح لاخرى ميزه لي يهضر بزاف راح يغلط بزاف ولي يغلط بزاف ولي يكذب بزاف ولي يكذب بزاف يعود ما عندوش قيمه عند الناس ولا عاد في الدنيا ما عندوش قيمه عند الناس واش من دنيا قاعد ولا راح حتى في الدنيا ولا اخرى لا تستنى فيها ما عندك وقت يعني بين قوسين من الكلام الكذب يضرك الجنه وهذا جماعه مرض انسان يذكر الله عز وجل او يسكت هذا باب يعني اياكم يا جماعه ان الان فصاعدا للمعلومه لازم تصحح الدعوه السنيه مبنيه على التصفيه والتربيه تصحح ما معنى تصحح تصحح بان الانسان يسفه دليل باللي قلبه مو جميل انسان يضرب الناس دليل باللي قلبه غير جميل إنسان يتكلم يأكل المحرمات قلبه مش جميل إنسان يهز حاجة يعرف باللي جاء ويدير الدار عادي وراك صلي يا ربي قلبك مش منيح تقول ليش والله غرس قلبي بيض لو صالح قلبك لما تشتع الناس إذا صالح صالح دائر الجسد صالح القلب وتصلح خلاص جيت هز حاجة خلاص جيت هز والله جيت أي حاجة في الطريق تعملها بالنقطة خلاص الأسبوع الأول تحوس علم مريها كل يوم الأسبوع الثاني حوس الأمورية مرة في الأسبوع ثالث كذلك تولي كل شهر مرة يقول الحمد لله عليك هو يلقى نار لون يخبي ولا مشت هذا لا مش ديرنا احنا أهلنا نربع الحرام كذاب يصر كذاب موجودة نعم كذاب يصر كذاب جيت حاجة في الشراء جيت حاجة في الشراء الأسبوع الأول كل يوم تحوس الأمورية يجي الأسبوع الثاني تولي تحوس مرة بالأسبوع الأسبوع الثالث مرة بالأسبوع تدور شهر يقول لي كل شهر مرة كيفور عنده اللي شنان عليك عن ربي شنان عليك لا ذاك في قاطر يقول له تخبيها مباشرة الحرام إذا دخل على الحلال ماذا بعد؟ بعثرة أو مش كفارة. المجرم كفارة فعند ربي بعثرة. عندك 100 سلف تكدير 100 سلف حرام و 100 سلف حلال وش يجيبني كثير 200 هو نسب اللي الحلال الحرام كيدخل على الحلال تروح الجديدة وضع القديمة ما تفيد الحلال والحرام نسأل الله عليه. وهذا يا إخوانه ثلاثة لا بالحديث هذا حديث من الناس استفدنا من يوم الجمعة في درس العصر ألا إذا صلح القلب صلحت اليد. أني العود وكرر جماعة أني العود وكرر لأن نسمعه كثير كثير الشر كل فيه يقول لك مثل ما قال قلبه بيض ويحلف عليه لكن لا يا رجل ما يصليش يقول لك إنسان طيب خصوا الصلاة يا رجل خاف الله عز وجل من ذا الذي يتأنى عليه لو كان قلب طيب جماعة ما يضربش الحرام هو يدمش في الحرام هو كيفاش هو ينظر في الحرام ينظر في النساء محرمات ولا ينظر في التلفاز شويه حرام وبعد يقول لك والله قال قلبي ابيض زوج كبائر هيدا كيفاش عندك زوج كبائر كبير في الحرام وكبير في الكذب شهادة الزور واضح لو كان قلبه ابيض وقلبه صالح يا جماعه كي يجي يهضر في الناس يتفكر باللي انا خلاص ما يجوزيش كلمه الناس قلبك صالح يا اخي الكريم قاعد مع الناس يتكلموا في الناس تنصحهم ليش تقعد معاهم مش لكن تجلس فيها ساعة كيف العكتب اللي فيها في السوية تنصح لو الرجل الشامة جماعة رجل الشامة لا يحادث الله أحدا عليك بتقوى الله كما قال الفضيل بن عياض عليك بالتقوى عليك بطريق الحق ولا يغرك ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الباطل ولا يغرك كثرة الهالكين كي تكون على الحق ما تفشلش لأنك راك وحدك وكي تدعى الباطل ما تخسرش راه يمكن الناس بزاف بعض الناس يقول لكم الناس كلها تضيع موجود راه موجود ميزان الناس راه موجود والله ما ميزان الناس الان واضح الشرير يغطي على الشرير عرفت لو عكس على هذه الفائده خلاص منه جاي معروف بالكذب قول روح خذ قلبك او قلبي بيض كذاب قلبك اسود كون جا قلبك بيض ما تكذبش على الناس وما تنمش على الناس واضح منه جاي ترك مره زوج هذا يقول قلبي بيض اتقي الله خاف الله عز وجل قلبك أسود لا قلبك أسود لأنه يكون صلح قلبك ما تسرقش لو صلح قلبك ما تسمعش المحرمات لو صلح قلبك مش تعرف فلان يسرق فلان وساكت عليه والله فلان يخون عرض فلان وساكت عليه واضح إذا ما تدلسش يا أخي الكريم لا يجوز لك التدليس. قال ابن القيم القلوب قدور والألسنة مغاريفها ولا لا أخي كاين البرمة وكاين المغرفة جماعة ولا لا كاين ولا ما كاين وكل البرمة تغلي سخونة بس إلا ما قدرش الإنسان يوم تخرجها سخونة خليها تبرد وتجبد وش كاين كاين في قلبك سر إلا ما يشد يوم تخرج وتخرج غضوة لأنه لسان كيما المغرب كيما المغرب في البرمة ما يخلي والو في القلب إلا ما هدرش اليوم غضوة تهدر وإلا ما هدرش اليوم بعد غضوة منها على 40 سنة تجبد وش كاين في قلبك. قال ابن القيم القلوب قدور والألسنة مغاريفها احنا مش ماشي بعد جماعة البرمة سخونة هو ينوح يدوم يكون الحمد شفناه ينوح المغرف يحوس ولا أدبار ديتنا تبرد وخاص إنما بردش الوقت تبرد بعد ولما بردش اليوم تبرد غزوة هكذا ولما بردش اللي شرعه تبرد مش نهاره تبرد معناه يشي لي رافي قلبك لما خرجت وش اليوم تخاف غزوة ولما وش اليوم غزوة اسمه نزل ولما وش الأسبوع القادم شهر جاي ولما كان جاي البقى بتمتهرة كان حبيب قبل قلبك ما تجمع هذا الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كونه قلبك أبيض ما شاء الله قلت سمى جسدك روحي سمى مدنيك ملاح عينيك ما شاء الله يديك لسانك رجليك لأنه قلبك ما بيبلغ قلبك أسود يا أخي الكريم اليد نعم الود العين تنظر المحرمات اليد تكلح لخاطيها اللسان يهضر لخاطيه الرجل تشيل المحرمات لأنه قلبه في مكانه وهذا يقول موت يعني إياكم زي ذكر مرة آخرة إياك من الجيد السبع وهذه المعلومة تقبله إنسان يكذب يقوله قلبه بيض كذاب إذا يصر في كذاب إنسان يسرق يقوله قلبه بيض كذاب يصر في كذاب واضح إنسان ينمم ينظر المحرمات يسمع المحرمات وجي واحد يعتذر عليه يقول تصح الله غير قلبه بيض ما تدير شيء كذاب اسكت زد جي كذاب الفات يصر وهذا جمع منصحوه قلوا له فلان مش نصروا عليه يقولوا له قلبه أبيض أنا ما تستغطى إذا قلبه بيض قلبه ما فيه استغطى بها الشر كل فيه يقول لك والله قلبه ما فيه هم يتغطوا بها كثير من الناس الشر كل فيه ويجي واحد يعتاد عليه يقول لك والله ما فيه قلبه والله ما فيه يدير الشر بس والله تخصه صلاة برك خصه كل شيء سبحان الله العظيم ما دام خصه كل شيء كيفاش تصرف يا جماعه؟ ثانية سنة. نعم. ثم قال وإذا فسد فسد الجسد كله. نعم. أو الشاهد إذا فسد القلب خلاص ليش يسرق؟ إذا فسد ولا ما يفسد؟ معنى قلبه. إذا شتو ينضرب الناس؟ إنسان فسق ولا صريح ولا صالح؟ إذا شتو مثال يدخل يقرأ القرآن خلاص معنى قلبه ما شاء الله. ليش شتو ينضرب الناس؟ قلبه إنسان فاسد معنى القلب فاسد. ها يا جماعة اللي عنده دليل يقول لي عنده العكس يعطينا أنا نستناكم. ها مش ما تجيبونا رواية أنه معليش قلبك يخالف لسانك معليش في بعض الحالات مش كذاب ألف ساعة ولسانه وقلبك أبيض أعطينا اللي عنده يصبر يا جماعة مستحيل. نفس السبب في كل إنسان كل بنادم إلا النبي عليه الصلاة والسلام حاله جبريل لما غسل له قلبه وميكائيل. كل بنادم سواء صالح أو طالح ولو عالم ولو رجل صالح تزيد في كرشمه عنده نقطة كهذا في قلبه. هذه النقطة إلى درس الشر تكبر تكبر تكبر تغطي لقلبه. الرام نعم كلا بل ران على قلوبهم مذكورة في سورة المطففين. كل بنادم كل بنادم لما يزيد في بطن أمه الشيطان ينكس فيه نقطة هكذا يضربه القلب ويدي له نقطة سوداء. هذه النقطة السوداء ينقطها الشيطان ويروح. أنت كي تكبر وتولي بالغ مكلف إلى عد تكبر أي تكبر ولا عد تفرق تزيد تكبر ولا عد تشرب الخمر تزيد ولا عد تتنمى ما تزيد الشر ركل فيك يولي قلبك أسفل. الله الحافظ ثانية سنة وهذا يكون أموال هذا هو الضابط من الآن فصائدا صح المعلومة. هذا علم صحيح مغمور كان شيء فينا علم ضعيف مشهور كان شيء عند الناس علم ضعيف مشهور عند الناس وشين هو فلان يدير الشر بسم الله قلبه ما فيه. هذه راهي معلومة مشهورة ضعيفة كاين معلومة صحيحة ما يعرفوهاش الناس وهي أنه اللي يسرق قلبه موش مليح أنه اللي يهدر في الناس قلبه موش مليح. إذا صالح صالح الجسد فسد فسد جسد. سبقنا يا إخوانا مثلا ما لا يخمني من آفة صاعدا فعندك مشروع أصلح قلبك أصلح قلبك منه جاي أقعد في دارك وأغلق وأغلق واش تدبر قلبك واش نممت واش سرقت واش كذا واش كذا واش كذا. لو يا أخي الكريم لو تبت بقلبك كما قال العلماء من اشتغل بما يعنيه نسي ما لا يعنيه والله تنسى. هذا قول بعض السلف يشيك يشتغل بحاجة تعنيه ينسى الحاجة لما لا تعنيه. احنا لا نجمع نشتغل بما لا يعنينا او جينا حديث في الأربعين النووية من حسن إسلام المرء تركوا الأمر ما يعنيه ما تشتغلش فيه يعني كنت تشتغل بالأمور اللي راح تتحاسب عليها تنسى الناس تنسى باللي فلان أو عنده فلان ما عندهش فلان أو دار فلان ما دارش تنسى والله تنسى لأجي أنك اشتغلت بما يعنيه. رعيف قال بعض السلف من اشتغل بما يعنيه نسي ما لا يعنيه ومن اشتغل بما لا يعنيه نسي ما لا يعنيه. إنسان يشتغل بهموم الناس ينسى همه ولا ما ينسى جمال لكن لو الإنسان يدير مشروعه هو يصلح قلبه لأنه القلب موسه سمي القلب بالقلب لتقلبه. ما معنى تقلبه؟ لأنه أصبح راك مؤمن عشي راك عاصي الكلب يتقلب جماعة فعيه لنا. ولهذا العلماء يقولون عليك برضاء الله عز وجل ودعك من رضاء الناس لأن الناس قلوبهم تتقلب يحبك للمصلحة يبغضك لعدم المصلحة. فعيه لنا بنادم تعطيله واضح يحبك ما تعطيلوش ما يحبكش لكن الله عز وجل إذا أحبك لا يبغضك واضح وإذا أبغضك لا يحبك لكن العبد إذا أحبك يقدر في اللحظة يدوليك في اللحظة. قال الشافعي ارض الله وذر الناس جانبا عامل الناس كيف شئت كلهم عقاربا. هذا يقول الشافعي كلام جميل يقول لك ارض الله والناس ديروا مع اليمين وديروا مع اليسار ليش؟ لأنه كنت تولي تدير الناس أمامك الناس عقارب. ارض الله وذر الناس جانبا عامل الناس كيف شئت كلهم عقاربا. وعند كلام آخر الشافعي ماذا يقول؟ يقول كلام الناس كالحجر أمثلا كلام الناس كالحجر كلام الناس كما حجر من وضعها فوق ظهره انكسر من وضعها تحت رجله على وانتصر. حضرة الناس حجرة جيلة لا حبيت تزيدها فوق ظهرك تزها حبيت تزيدها تحت رجلك تزها لا تزيدها فوق ظهرك تزيدها فوق ظهرك تتفرق ظهرك. حضرة الناس ما تصلي في الوقت ما تزوج ابنك ما تزوج بنتك ما تجيب العمر وانا عمر قيل وقال وكثر سؤال كثير حضرة الناس تحت رجليك وش تولي؟ تولي تلفوق وما تحت هذا الكلام. وعيد قال الشافعي كلام الناس كالحجر من وضعه على ظهره انكسر، من وضعه تحت رجله على وانتصر. كلمة تحب تدير الحجر فوق ظهرك تكسر لك ظهرك تولي من الدار ما تخرجش، ويدخل لك الوسواس تولي صلاة بركة. لا، لأنه قال لك وقلت لك وكذا صلى كلمة. كان الناس مرضوا بالوسواس لا نهضرة الناس. قال عبد الله بن عباس: لولا الوسواس لما جلست الناس، لأنه لا يفسد الناس إلا الناس. لأنكم ما خافش الوسواس يسيطر عليك في الجهاد ولا ما تقولش مع الناس. أن جلوس الناس مع الناس، جلوس الناس مع الناس لكي يفسد الناس. الناس يجمعوا، الناس تجمع مع الناس، ليش؟ باش يفسدوا الناس، باش يفسدوا المرء على رجلها، الأخ على أخوه، الشريك مع شريكه، الجار مع جار، كما ذكرنا في تعريف المقهى، قلنا هو مكان يجتمع فيه اثنان ليغتابوا رجل ثالث. هذا هو الشيء في المقهى جماعة، ما كانش جينا حد خمر قوي نجمع يقرأ القرآن. أعطيني. ولا قلنا نقرأ العلم، ما كانش. تدخل المقهى تلقى زوج يهضروا في الثالث ما كانش، غايب، مشروفين. ونعادوا ثلاثة يغتابوا في الرابع، ونعادوا في خمسة. يهضروا في الثالث، ولو صديقة، ولو صاحبهم، لأن القهوة ما تخلي ولا شيء. أعيد، المقهى، هذا هو تعريف المقهى من الجيف، أجدروا بذلك. المقهى مكان يجتمع فيه رجلان ليذكروا عيوب رجل ثاني. نزيد ولا ما نزيد؟ هذه تعريف المقهى. أعطيني لك ما تخلص المقهى كيف تجمع يقرأ في القرآن ولا واحد هذا اللي يحب أخي يعرض عليه ولا واحد هذا الأربع إنه ولا أخي يقول صح لي كانش. هذه المقهى دخان شمة غيبة فلان راح وفلان جاء. من كفر عدد قوم حسب منهم ظل قاعد في المقهى هم في 20 وانت قاعد انت 21 قاعد في الجامع سمك شقرة نيت عجبك الجامع الملائكة اللي يحسبوا 20 اللي يقرأ واللي قاعد 21 الملائكة كيجيو يحسبوا قوم الشر يحسبوا كلش ويحسبوا قوم الخير يحسبوا كل شيء. من كفر عدد قوم حسب منه كفرت العدد تاع الخير يحسبك من الخير مش سمعت باش اصلا شو هذا كفرت عدد الشر كذلك حسب من اهل الشر. نسأل الله لنا ولكم نافع والى فسد فسد الجسد كله انا وهي زاد نبهنا نسأل الله انا وهي ماذا انا وهي القلب القلب والقلب لان القلب محل نظر الرب. هذا الكلام قول الحكم البطن وغيره الله عز وجل ينظر الى القلب. وضع القلب وش يسمى يا اخوان محل نظر الرب. هذا الرب يعني نستفيد نصلي ثم نكمل بعد نستفيد معنى اياك من انفاق انسان شرير عاصي بوذنيه وعاصي بلسانه وبعينيه وبيديه والشر كل يدير ويجي واحد من يخرج يقول لك انسان فيه بخير بالعقل اللي يبارك شرير يدافع عن شرير نسأل الله تعالى معه نصلي العصر ثم نكمل الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله اكبر الله اكبر اشهد ان محمدا رسول الله. يا رسول الله صل على سلام قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل وصلى الله برحمته. نعم أظن أخذنا ما سيحصل بإذن الله عز وجل على سبيل الاختصار من حديث النعمان بن بشير حديث عظيم يبين لنا ميزان الأعمال الظاهرة وميزان الأعمال الباطنة ويبين لك الطريق أو كيف تمشي في طريقك إلى الله عز وجل لأن الطريق إلى الله ثلاثة أقسام حلال بين وحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفها أو لا يعلمها كثير من الناس وهذه الأمور المشتبهات هي إما شبهات فيما بينك وبين الله أو شبهات فيما بينك وبين عباد الله. من اتقى الشبهات فيما بينه وبين الله فقد استبرأ لدينه ومن اتقى الشبهات التي بينه وبين الناس فقد استبرأ لعرضه. هذا معنى الكلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا وحثنا على أن الأصل في الإنسان مضى هذه المضى إذا صلحت وهي الأمير صلح جميع الجوارح وهم الجلود إذا صلح القلب صلح اللسان والبصر والأذن واليد والرجل، إذا فسد القلب فسدت الجلود من باب أولى. هذا ميزان الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. واضح. نذكر فائدتين أو ثلاث من فوائد الحديث وندخل في الحديث السابع، حديث أبي رقية تميم الداري، حديث الدين النصيحة. جيد. أولا قال العلماء من فوائد الحديث، نستفيد من فوائد الحديث أن الله أحل حلالا وبينه، وحرم حراما وبينه، وجعل أمورا بينهما ليمتحن رغبات الناس. لماذا ضع جعلنا الشبهات؟ من باب الامتحان. من إنسان غلبته نفسه في الشبهات يعني ستغلبه في الحرام، ومن لم تغلبه في الشبهات فلا تغلبه في الحرام. لماذا الله جعل الشبهات ليست بين؟ من باب الابتلاء، يبتليك الله عز وجل تصبر أو لا تصبر. هذه فائدة أولى، الحكم من الشبهات من باب الامتحان. جيد. يستفاد من الحديث لأن أغلب الأمة لا يفرقون بين الحلال والحرام، لأن قالوا لا يعلمون كثير من الناس. يستفيد من الحديث بأن أغلب الأمة لا يفرقون بين الحلال والحرام. يستفاد من الحديث أن من ترك شيئا يشتبه عليه فهو على خير عظيم، ومن وقع في شيء يشتبه عليه فلا يلومن إلا نفسه. يستفاد من الحديث أن من ترك شيئا يشتبه عليه فهو على خير عظيم. إنسان ترك الشبهة على خير. إنسان إخواننا، إنسان تسير يسر يسر مو مثل الشمس في الله، صحيح ولا لا؟ سؤال قائل المسلم، إنسان أنت تسير 100 مليون، هو يسالك 1000 فرنك، في التالي ما تنسيش ولا لا؟ لأنه تالي تسير 100 مليون، أي تالي تسير يوم القيمة أنت بالخيار حتى تزيد حتى تزيد تسالك 1000 فرنك، من قال لك اسمح؟ فالكلام ولا لا؟ هذه طبعا مثل يقول أنت تسير الناس مبلغ كبير وما يسالوك مبلغ صغير، هاي ولا لا؟ لا، أن تأتي قبل الموعد بساعتين أفضل إليك أن تأتي بعد الموعد ولو بدقيقة. هكذا إنسان موعد واحد مش يكونش منافق، موعد واحد يجي على 10 مثال، يجي على 8 ويستنى خير من يجي على 10 دقيقة، صحيح ولا لا؟ نستنى زوج أسبوع خير من تأخر، لأنه كي نستنى مش منافق، كي نتأخر منافق. وهذا هو إنسان دائما يتنافق، لأنه يكتفي من شغال هذه الفوائد، فوائد على سبيل الاختصار. ندخل الحديث رقم كم؟ رقم 7، حديث النصيحة. جيد. الحديث السابع هو الدين النصيحة. وعن الحديث الدين النصيحة كذلك أصل من أصول الدين، الدين النصيحة كما نبين. هذا الحديث تنبه، أظن عندنا حوالي 40 حديث على قول بعض العلماء في الدين، هي الحديث التي فيها كلمتين، مثال الدين النصيحة، الحج عرفة. واضح. قليل من تلك الحديث في الكلمة، قليل. بعض العلماء جمعوا بعض الكتب، وهي ماذا؟ هي الأحاديث التي فيها ماذا؟ فيها كلمتين. حنا حوالي 40 حديث وزيادة، 40 ما بين 40 و50 حديث. حديث الذي ما فيه كلمتين. مثلا عندنا الدين النصيحة، إذا كلمتين. اثنين، الحج عرفة. كذا اثنين، وكان أحاديث. هذه باب فائدة في علم الحديث، أنه عندنا في الحديث حوالي 40 حديث وزيادة، أحاديث تجمع من كلمتين. نعم. قال الحديث السابع يعرف بحديث الدين النصيحة، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. هذه رواية، الدين النصيحة وسكت. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذه الرواية فنبتين، هذه الرواية قال الدين النصيحة، هذا إجمال. ثم يأتي التفصيل، ما معنى الدين النصيحة لخمس من الأصناف. رواية أخرى يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. معنى الرواية المراية عندنا الآن الدين والنصيحة مرة واحدة، ومعنى رواية أخرى الدين والنصيحة كرر كم؟ ثلاث مرات. جيد، دائما نبدأ بترجمة الراوي، نتكلم عن التميم الدائم، من هذا الرجل الصحابي الجليل، على سبيل دائما الاختصار، ثم ندخل في موضوع الحديث. جيد، نعم، يقول نبدأ ترجمة الراوي. تميم الدائم رضي الله عنه، أبو رقية بن أوس بن خارجة رضي الله عنه، بن أوس بن خارجة، على أصل ما نحن نقول أوس، حمك الله، يعني مدني، قلنا الأوس والخضرج، قلنا اصطلاح قبل الهجرة، قبل هجرة صار من مكة للمدينة، كان المدينة من أوس والخضرج، هم سمين بنو قيلة، اتفقنا؟ بعد ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح الأوس والخضرج يسمون به الأنصار، قلنا الأوس والخضرج كان بينهما حرب، قلنا الأوس رجل والخضرج رجل، رجلان أخوان شقيقان بينهما حرب في جاهلية تسمى حرب بعاث، وهذه حرب بعاث نسبة إلى بعاث وهو سوق، كانوا في الخام في القبيل، واضح سبب الحرب ماذا؟ اليهود، اليهود جعلوا النميمة بين أخوين شقيقين، أمهم تسمى قيلة من بنو قيلة، كانوا في الجاهلية زي من الحرب ناس، هذاك عنده جيش وذاك عنده جيش، ودائما الخضرج يغلب الأوس دائما. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نصرهم وألف بين قلوبهم وأصبحوا بنعمة الله لنا إخوانا، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم، ماذا أنقذ؟ يعني أنقذهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الأوس ولا معنى الخضرج. جيد، يقول ابن خارجة نقطة صحابي جليل فاصلة، كان نصرانيا أصله نصراني، لأنه تميم الداري أصله نصراني ليس عربي، أصله نصراني، فأسلم السنة التاسعة للهجرة، يعني عاش عن نصران عامين قريب عامين، كان نصرانيا عارف، فأسلم السنة التاسعة للهجرة عارف، سكن المدينة، نسميه مدني ولا مدين، فرق بين المدني، المدني هو أصل من المدينة، المديني هو اللي يجي أصل من المدينة للسفير الرسمي المطلع، هذه في علم الحديث، إنسان يكون أصل من العراق ويسكن في المدينة النبوية أربع سنين وزيادة نسميه مديني، إنسان أصل من المدينة ويسكن في المدينة نسميه ماذا؟ مدني، فرق بين فلان المدني فلان مديني. نعم، قال وسكن المدينة فاصلة، ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان. إحنا لما أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، لذا عشان النبي صلى الله عليه وسلم أجيب آمين خرابت آمين، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المدينة، مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر، أين هذا الرجل؟ في المدينة، مات أبو بكر جاء عمر، أين هذا الرجل؟ في المدينة، جاء عثمان، عثمان على قيد الحياة، أين هذا الرجل؟ في المدينة، مات عثمان، خرج تميم الداري من المدينة إلى الشام، الشام هي المراد اليمنى، يعني اللي الأصل فيها السام، نسبة إلى ابن نوح عليه السلام يسمى ابن السام، والعرب شكلوا بالإضافة، سموه الشام هي أصلا ماذا؟ سام بن نوح، السام هي المراد الآن سوريا والأردن ماذا معنى؟ لأنه جماعة بكم على بينة من أمركم، يذكر رب ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، تكلم عن البلدان؟ فلسطين اسم رجل، والأردن اسم رجل، الأردن وفلسطين كانوا خاوة شقيقان، بعض الناس ما يفرقش ما معنى الأردن وفلسطين، فلسطين هي اسم شخص سلوه بالقديم، خيبر ويثرب، يثرب هي المدينة قبل في جاهلية ثم يثرب، يثرب هذا اسم رجل أخوه خيبر من سلالة عاد، عاد عندهم السلالة ورجل يسمى خيبر، وعندهم السلالة ورجل يسمى يثرب، يثرب التي أنجز سمو المدينة يثرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمى اليد مدينة يثرب فليستغفر الله فإن الله سماها طابة أو طيبة، هذا المعنى، لأن المدينة تسمى طابة ومكة تسمى المطيبة، مكة تسمى المطيبة والمدينة تسمى طابة، باب الفائدة فقط، نعود إلى الكلام. قال ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان بن عفان، وهذا عثمان بن عفان معروف يسمى شهيد الدار، عمر يسمى شهيد المحراب، علي يسمى شهيد الطريق. علي قتل في الطريق في صلاة الصبح، وعمر قتل في الصبح في صلاة الصبح في المنبر في المحراب وهو يصلي، عثمان قتل يوم الجمعة قبل المغرب كذا، عمر قتل يوم الأحد، عمر قتل يوم الأربعاء في صلاة الصبح، علي قتل يوم الأحد في طريق الصبح، عثمان قتل يوم الجمعة قبل المغرب. واضح قتل ماذا يوم الجمعة؟ قال لحظة برك، لأنه قال للسلام صم يا عثمان فإنك تفطر إلا أنا، عثمان صايم قبل الغروب وقريب تغرب الشمس، قتل عثمان أفطر في الجنة. صنبط العلماء يقولوا الإنسان قد يصوم في الدنيا لكن يفطر في الجنة، أدريش من أرى مصايم ومازال المغرب شوية نستطيع أن نفطر في الجنة، الله أعلم. فروح البيت جسد التمرة تقول تموت وتكون إنسان صالح قلبك أبيض كما كنا نقرأ الآن، أين تفطر؟ مش متى نجم الآن بطعيم ما نقلك تفطر في الدار تتوجد بقى لأنه ما تكش دائما ما تنتهاش، هذه حالة في عثمان صم فإنك تفطر فطورك توجد بطل عند وراك صيم ما شاء الله، قريت ما شاء الله القرآن وصليت الجمعة وذكرت الله عز وجل أمور درت الخير قدر المستطاع، هذه الثمرة بيش تلحى صومك تصلي وإنسان صالح يومك مقبول، من ختم له بصوم دخل الجنة، حديث صحيح. قال يا جماعة المخير، لأن الحياة اللي تنتهي في أي لحظة جماعة تنساش المعلومة، تنساش الحياة تراي في أي لحظة خلاص تنتهي في أي لحظة، ماشي تموت، راكب تموت، راكب تموت، تقرأ تموت. كم من أناس يدرسون وماتوا، كم من أناس يحجون وماتوا، كم كم كم. ثالثا معناه إنسان يبحث عن الخاتمة الحسنة. نعود، فخرج بعد عثمان إلى أين؟ إلى الشام، فنزل بيت المقدس، يعني الشام إلى أين الآن؟ إلى بيت مقدس، يعني إلى الأقصى قدس. وكان كثير التهجد، كان كثير التهجد، كان يقوم الليل كثير، معروف التهجد تميم الناس فاصلة. أول من قص القصص في المسجد النبوي ابن عمر، أول من تكلم على قصص الأنبياء، من هو أول عالم بدأ يتكلم على قصص الأنبياء؟ تميم الدين، أول رجل بدأ يدير القصص، أول من قص القصص بابن عمر تميم الدين، أول من أخرج المسجد النبوي تميم الدين، لأن الصحابة دين يصلي في الظلمة، أول واحد جاب لهم شمعة قالوا يصلي في الظلمة، من هو الرجل؟ تميم الداري، تنساش هذه الفكرة. أول من قص القصص تميم الداري، أول من أخرج المسجد في سبيل الله تميم الداري، هو الصحابي الذي ما رأى، رأى الدجال أم رأى الجثث؟ رأى في اثنين، تعرفون الصحابي الوحيد؟ شاف الدجال، رأى في جزيرة، لأنه ما رأى، لأنه كان في سفينة وانتصر بهم القارب وجاءوا، كي جاءوا ماذا أكل؟ أخرج لهم الله عز وجل ماذا؟ النون، ما معنى النون؟ النون الحوت الضخم اللي فيه 12 متر أو كذا، أثر صحيح، كلاه تميم الداري والصحابة اللي معه، النون اسمه النون، وذا النون هو يونس عليه السلام، اللي يدخل في بطن الحوت، وذا عبد يدخل في بطن الحوت، الحوت قلنا الحوت، كم الحوت؟ ها؟ يعني باش حوته يدخل فيها عبد وتديه يعني طويله اسمها النون، النون هي الحوته اللي فيها 12 متر بين قوسين وزياده، واضح؟ هذه شنها تميم الداري والصحابه لانهم كانوا مسافرين في البحر فانكسر بهم القارب فاخرجهم الى شط وجدوا النون، اكلوا سمكا، واضح؟ اكلوا سمكا ثم دخلوا الجزيره، الجزيره وجدوا الجسد والدجال، ثم رجع للنسل حدثه كرجع للنسل حدثه بالدجال، لان الجسد قال بعض العلماء تدلل اسمها الجثث، هي دابة تخرج في آخر الزمان فيها شعر لا تعرف رأسها من مقدمها، ما تعرفش من وزنها من ذي تحت، شعر مغطي، يعني هي دابة، واضح؟ مش شعر كثير، ما تعرف من مخر من قدام، تعرفش. سميت الجثث بالجثث لأنها تتجسس عن الدجال، تدي الخبر من الدجال. رأى تميم الداري رضي الله عنه هو الصحابي الذي رأى الدجال ورأى الجثث. هو الصحابي الذي رأى هذا ورأى هذا، يسمى تميم الداري رضي الله عنه. جيد، قلنا وكان كثير التهجد وتوفي في فلسطين سنة 40 للهجرة، توفي في فلسطين سنة 40 للهجرة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 حديثا، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 18 حديثا. نعم. وكان يعرف بعابد أهل فلسطين، يعرف بتقبيل مثل في العبادة، كان يعرف بعابد أهل فلسطين. هذه على سبيل الترجمة، على سبيل دائما الاختصار. جيد. هذا الصحابي يسمى من؟ ميم الداري. جيد. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. معنى الدين يا إخواننا لماذا مركز؟ في النصيحة. واضح. الدين المراد به الإسلام. معنى الدين النصيحة، معنى الإسلام النصيحة. ما معنى؟ يعني إذا كنت تصلي ولا تنصح تارك الصلاة خير في دينك. إن كنت تصوم وساكت عن الذين لا يصوم لا يصومون، خصوصا إذا كنت مسؤولا عنهم، لا خير في صيامك. أنت وفقك الله عز وجل تصلي، وعندك ابنك ما يصليش شكت عليه، الدين نصيحة. أنت تصلي وجارك ما يصليش، الدين نصيحة. معنى أنت متدين صلي وتصوم وتزكي في حد ذاتك، لكنك عندك جارك عنده المال وما يزكيش، إما جاهل إما كذا ودمح بالشنصر، لا خير في صلاتك ولا خير في صيامك ولا خير في فعلك للخير. لا شيء. أن الدين ماذا؟ مبني على النصيحة. هنا العلماء يقولوا الدين معناه الإسلام، معناه الشرع، معناه الشرع النصيحة، الإسلام النصيحة، الدين ماذا؟ النصيحة. معنى أصل الدين ماذا؟ مبني على النصيحة. أن الإنسان أن الصالح ينصح الطالح. قال النصيحة، النصيحة لغة من المنصحة، وهي الإبرة، خياطة اللي تخيط بها المرأة تسمى المنصحة في اللغة العربية. تعرفوا اللغة؟ الإبرة اللي تخيط بها المرأة في الدار تسمى المنصحة. معناها خوك هذا غلط، وجد المنصحة، اشتري القص، زيد تقطعه كما تسوق، والله جيب الخياطة وتخيطه. فهمت معنى النصيحة كيف جاي في اللغة؟ النصيحة من المنصحة وهي الإبرة. ابن آدم يغلط، كل بني آدم خطأ. تعرفوا يا إخوان متفقين علينا ولا لا؟ من قال أنا سليم من الخطأ نقول له كلامك خطأ من الأخطأ، نقول له أنا كرت طيب صح تمكش موسى غلط سليم ولا غلط؟ إذا لك معنى اليمين يقول لك غلط، يقول له هذا لي غلط، ليش تقول هذا ماذا؟ ليش تقول أني ما غلطش؟ لو من أنت ملك؟ من قال أنا سليم من العيوب؟ قولوا له هذا كلامك راه ديجا أصله عيب من العيوب. أنا سليم من الزلل، نقول له كلامك هذا أصله زلة من الزلات. لا تمت حتى من أنت حتى ما تغلطش. واضح؟ إنسان يخطئ ويتوب. معنى الإنسان كي يخطأ أقيل ذوي الهيئات أثراتهم. فرق بين الإنسان جماعة دايما يدير الشر ويفسد في الأرض، وفرق بين الإنسان غلط مرة في حياته. فرق، فرق ولا ما فرق؟ اللي غلط مرة في حياته أقيل ذوي الهيئات أثراتهم. هذا عنده هيئة، إنسان طيب، غلط إنسان طيب مش مرة يدير الشر ولا مش كذا، أحيانا يكذب كذبة أو أحيانا يدير الشر. ماشي، هو مش مرة أصله مش من الشر، أصله ليس من أهل الشر. وذوي الهيئات فرق بين أبوي وأمه، فرق بين أبوي وأمه أشرار، وفرق بين واحد أمه وأبوي من الأخيار. صحيح ولا لا؟ إنسان اللي يخطأ يكون عنده هيئة جماعية، يصفر أم يرضح؟ أقيل ذوي الهيئات عفر. فرق بين إنسان شرير يفسد له النهار، هذا يكون تصفر، هذا يزيد يتمادى. صحيح ولا لا؟ موجود أم موجود؟ لأنه اللي يخطأ الطريق كنا قطعوا له يده، زيد يكره الطريق؟ أنا عم قطع اليد يقف قطع طريق، ماذا يسرق يسرق وما حد ينحيله يسو يبقى يسرق وغضو يقتل نار يسرق ونقطع، هو قطع الطريق على الناس، يجي ولي الأمر يقطع له يده. قال العلماء قطعوا اليد يقطع قطع الطريق ويحمي يسرق، شي موجود؟ ناس لأنه معروف بالشر. فرق بين إنسان مش معروف بالشر نبه منيح وغلط، فرق بين إنسان مش معروف بالشر. من كان معروفا هذا مانا هذا لا يسرق، أما من كان غير معروف بالشر يصفر. لاش أقيل ذوي الهيئات مانا عافرات. هذه معنى النصيحة. تنبه، النصيحة لغة المنصحة وهي الإبرة، معنى الخوف غلط. قال بعض السلف: الدين كالثوب. حمك الله. المعصية تمزقه، التوبة ترتجه. هذه قال بعض السلف. الدين هذا لو كما قندورة، خذ قندورة تتقطع وتخيط ولا لا؟ الدين تأكد أحيانا يتخيط، يتقطع ويتخيط. وكإنسان كي دار ذنب قطع الدين جاء ولا ما قطع، يقدر يخيط ولا ما يخيط، يتوب يخيط الدين. قال بعض السلف: الدين كالثوب، المعصية تمزقه، عفوا تحرقه، والتوبة ترقعه. رفض إذا كي يغلط راه مزق كي يتوب راه خير. وهذا الفائدة، هذه الفائدة الأولى تنبه. أما النصيحة اصطلاحا هي حب الخير للغير، لأن النصيحة قبل الحسد، الحسد هي كراهة الخير للغير، حسد هو تمني زوال الخير عن الغير، هذا هو الحسود، يتمنى زوال الخير سواء كان خير في الدين ولا في الدنيا. خير هذا إما ديني إما خير دنيوي، من تمنى زوال الخير عن الغير فهو حسود، من أحب الخير للغير فهو ناصح. النصح صلاح من المنصحة، جيد، شرع أو لغة من المنصحة، شرعا هو حب الخير للغير. هذا اللي راح تنصح تحب الخير وقت تصلي وواحد ما يصليش، خي تحب الخير وما تحبلو، تحبلو كون كيما تصلي، راح انصح ولو شتمك، كحتى لا تدريب عليك، شتمك وقال لك ما نصليش وصلي تبرك، ما كحتى إشكال، أنت مأجور. قال ابن القيم: بعض الناس يرضى أن يتغير وجهه بمعصية، بعض الناس يحمر وجهه يزرق، ليش؟ الشيء سعيد اللي يسرق. وعنده أبي يحمر اليوم وغدو لأبي. وبعض الناس مش تشوفوا يحمر لك ينصر هذا يقول له ما تنصحنيش، أو يقول لك كون يقمين يحمر وجهه ما نقبل. لكن يسرق يحمر وجهه بعدين. لكن يظلم ولا يدير مشكل كبير، يشيع بين الناس من بعد اللي كعمل ولم يحضر. فقال ابن القيم يقول: عجبا لأناس تتغير بشرة وجهه بالمعاصي ولا يبالون ولا يحب أن تتغير بشرة وجهه في سبيل الله. رحت واحد قلت له صلي قناك حمار وجهك عادي جدا في سبيل الله، والله عادي في سبيل الله، يعني ما قلتوش أعطيني يقول له أعطيني وكلي ولا شربني، أنا قلت له صلي عادي جدا. وهذه ماذا؟ طريق الأنبياء الداعية إلى الله يضحي بسبعة أشياء آخرها الزوجة والأولاد، هذه قاعدة قرى جيدة. ناصح هذا ينصح في سبيل الله راح يضحي بسبع حوايج، الأخرى المرأة والولاد، لازم زوجتك تضحي بها وأولادك تضحي بها، وإلا ما تستطيع تواصل الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا إخواني ما قال النصيحة تنبه، النصيحة اصطلاحا قلنا حب الخير للغير. لماذا؟ قال الحسن البصري: المؤمن يبصر وينصح، المنافق يعير وينضح يفضح. المؤمن اللي كيشوف واحد دار غلطة يدير في خير فيه زوج حوايج، يستر دا أدر ستر فضح خوك، خوك هذا غلط ما تروحش للناس تقول فلان ودار وفلان ما تجوزكش يا اخي كريم مسلم، مش هكذا، لان اصل خطا المسلم من المسلم كالقبر. هذه قام اقول كيما كبر شنو كبر معنى الحاجه تخرج تدخل لقبر تخرج خلاص، شد جارك هذا غلط والله صاحبك هذا غلط والله اي انسان غلط مش مول في غلط، هذيك الغلطه ديرها انت في قلبك كيما الكبر ما تهضرش بها للناس، نورجوا للشهم يا جماعه. وهذا ما مش يغلط انسان تبدا تشيح بيها ودايره ودايره، حرام عليك والله حرام عليك. المؤمن يستر وينصح. الاجر الاول هو اجر ماذا؟ ستر. كيما تستروا ان ديت اجر صح، مش معنى نستروا خلي يدير الشر، لازم ننصحوا، معنى الذي اجر اني سترته وعندي اجر اني ماذا؟ نصحته. بصح لو المنافق ما يديرش هكذا، المنافق يعير ويفضح. المنافق كيشوفوا عندها غلطه وش يدير؟ يعير هو بالذات يقول له يا فلان واش درت واش درت ويفضح قدام الناس. قال ابن القيم: من أير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يبتلى، لأن البلاء موكل بالمنطق. يوسف عليه السلام لما دخل السجن كم دخل بالسجن؟ 14 سنة، 7 سنوات طلبها بذنبه. لما دخل يوسف عليه السلام السجن قال: ربي تليتني بالسجن. قال: يا يوسف سألت السجن فأعطيناه ولو سألت العافية فأعطيناه. لأنه وش قال يوسف عليه السلام؟ رأى السجن أحب إليه، لأن يوسف عليه السلام دخل 14 سنة من السجن، 7 سنين من الملك و7 سنين ابتلاء من الله. لاش 7 سنوات أن يوسف ولد في السجن عليه السلام بلسانه. قال العلماء: البلاء موكل بالمنطق، ربي يبتليك بلسانك، البلاء موكل ماذا؟ بالمنطق. لو سألت العافية لعافية، سألت السجن فتجناك. وجد رمى المنطق معنى إياك. المؤمن قلنا يصبر وانصح، منافق ماذا؟ يعير ويعير، ليعير الناس هم داروا هم داروا منافق، واضح؟ لأنك أنت اليوم ناصح، خدمك منصور، لأنه أنت معصوم. ما دام كما قال العلماء: ما دام الإنسان يحيي لا يؤمن عليه الفتنة، فتنة من الإنسان ميت، إنسان مات خلاص الشيطان صار. أما أنا وأنت مازلنا حيين الفتنة مازلناش يا أخي الكريم. يوم راك تنصح فضيل كان قاطع طريق أصبح يدل على الطريق. فضيل كان يقطع طريق للناس اللي يقرأ ويقطع طريق للناس اللي يحرم الحج تحكمهم بطريق الحين المذهب والفضاء. وين رايحين الناس؟ رايحين للخير. لما راجع روحه تاب ولا هو يسلك عن خير يسمى عابد الحرمين. عابد هم يعني في لحظة بعد الأربعين سنة وش يقولوا العلماء بالجمل يقولوا كان قاطع للطريق أصبح يدلك على الطريق. كان هو السبب باش يخليك تعبد ربي سبحانه. تحكمك بطريق الحين الذهب والفضة باش تروح للحج. من هو هذا الرجل؟ فضيل المعيض. لما هداه الله عز وجل لعالم من العلماء. معناه قد تكون قاطعا للطريق وقد تكون داما على الطريق لأن القلوب بيد من؟ بيد الله جل وعلا. معناه الدين النصيح. إنسان يصح المسلم وليس أنه ماذا أنه سليم من الذنوب. قال قلنا الدين النصيح أو قال لمن أو قال نسمع عفوا الدين النصيح. واضح هذا معرفة النصيح. قال ابن عبد البر محض أخاك النصيحة ولو كان يراها فضيحة لأنه في مصلحة. وإنسان ما يزكيش وما إنسان ما يعتمرش تروح ليه تتنصر وتغمض عليه تنصر بينك بينه بينك بينه تقول وفلان روح للعمرة اتقي الله وكذب في حاجة ماهيش مليحة واضح هي أنت كذا تنصح ليه باش تشتت عليه هو شباله بينه شغل بهدلته باش هي مليحة ليه. هكذا يقول ابن عبد البر محض أخاك النصيحة وإن عدها الشيطان فضيحة. الشيطان يقول لك إنه يقول لك فضيحة يقول لك اسمع له ونال يقول لك يقول لك هكذا ولا لا واضح. وابن القيم يقول أرحم الناس بك من شدد عليك لينفعك. أنا أرحم الناس بك شوف دي غلطة فيه ظلك يشدد عليك لأنه راح تنتفع بعد تقول صح بارك الله فيك شدد علي راح انتفعت فدي يضحك لك يدك دايما ما تتبعش صحيح ولا لا. أرحم الناس بك أعز شدد عليك لينفعك. قال هذا قول ابن القيم. قول ثاني لابن عبد البر قال ابن عبد البر محفظ أخاك النصيحة ولو صنفها الشيطان فضيحة. الشيطان يقول ليش نصيحة لا يقول النصيحة أجر. الشيطان دائما يقول فضيحة ليش لا باش ما يقبلش النصيحة ويقف المعاصي والعياذ بالله. قال الشافعي من نصح أخاه في السر فقد زانه ومن نصح أخاه أمام الناس فقد شانه. إنسان يدير غلطة شكلته وحده ونصحته هذا حطيته في الميزان هذا كل شيء شارك لأن أحكاء الأداب والصحبة عفوا الأداب والصحبة كان 11 أدب صاحب مع الصاحب لازم يحتاج لحاجة يسالك صاحبك كذا من أبرزها وقت تصلي وصاحبك كذا ما يصليش ما تسكتش عليه صاحبك كذا يدير المحرمات ما تسكتش عليه صاحبك كذا ميزان ما يصوم والشلاني يسمع الغناء تنصحه وقف على ذلك مش معنى الصاحب أن تمشي الجسد للجسد 11 أدبا من النصيح النصيح ما مش مجرد يا جماعة يقول لك لما صاحبي يقول لك لما نقدر نفتح في الموضوع ما هوش موضوع زواج تفتحوا والله موضوع ده موضوع محرم ودير في المحرم كما تفتحوا تفتحوا يقبل تهضروا تخطيط صاحبك يشرب المخدرات كيف تقدر تفتحوا يا أخي كريم يقول لك لما نقدر نفتحوا نهيب منه والشيطان يبدا يدخل الأمور ربما ربما ربما ربما تفتحوا ما دام صاحبك وتحبه وراه صاحبك واضح. قال ابن تيمية رحمه الله المؤمن للمؤمن كالعين لليد إذا بكت العين مسحتها اليد إذا تألمت اليد بكت عليها العين. لو كان كتب في عين تنسح دمعة عين إذا كنت تنسح دمعة يخي يدي يلي تنسح كتجعني يدي أنا تتبكي بالبطخ أنا لنبكي هذا والله صحاب هذا كما العين لي كتب في العين شكون يفتح دموع خلاص أصابك مصيبة لما تقول له والله واحد يجي سواء في الخير ولا في الشر وقيت على ذلك وكتب كي يدك توجع يدك يتوجع ماكش راقد ماكش قادر حتى ترقد هذا السنة المرة تكتب كي ليش ما تبكيش ليش البنات انت ليش بدك لا لأنه الألم ومن علم إذا مدت دمعة العين ما تحسش زوجة تجي تمسح لك والله ابنك يسعى جيب المحرمة وامسح يا أخي الكريم. قال ابن تيمية رحمه الله الصديق للصديق أو المؤمن للمؤمن كالعين بالنسبة لليد إذا تألمت اليد بكت عليها العين إذا بكت العين مسحتها اليد. هذا قول ابن تيمية. ويقول الشافعي الصديق للصديق كاليمنى لليسرى لا تأمل اليمنى إلا بإعانة اليسرى ولا تأمل اليسرى إلا بإعانة اليمنى. تخدم اليمنى خلي الناس ما تخدمش تجي اليسرى واليسرى ما تحملش حتى تعدي معنى الصاحب الأجماع كما اليمنى واليسرى يعني احتاجوا معهم. هذا معنى المؤمن الصالح. صاحبك هذا، صديقك كذا كذا، هذا الغلطة ما تسكتش عليه يا أخي الكريم، ما تسكتش عليه. لماذا مش صيام ودير محرم؟ تا إنسان تصلي وصاحبك لا يشرب الدخان، ما فتحتوش اليوم غدوة تسافر، واجب عليك تسافر. قال لي أخي الكريم فالإنسان كذا وكذا، الدخان لا يجوز. لاش أول شيء رمي الأدب في الملائكة، هذه أدنى الأذية في الظلم كذا، الملائكة يتأذوا، يعني الملائكة يتأذوا مما يتأذى منه بلو الأدب. قولوا أنا كنت أعطي تكيف أنا أتأذى لما تأذى، يقولوا هنا عليك صح. قولوا ملا أوكي حبيبي، يقول إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بلو الأدب. إذا الإنسان يخاف الله عز وجل يعرف بصديق وتقول أنت خاف مني بركة أخرى، أنه في المحرمات ما يصليش تتمشي معاه، أو هو مثل يكون الرشد وتقول أنا ما على باليش ما يهمنيش فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، صاحبك الذي يكون مؤمن، ولا تأكل طعامك إلا من؟ إلا تقي، لأن الطعام التقي مسلوب ومخلوب، وطعام الشقي مسلوب، كي تأكل واحد فارغ، واضح، راك سلفها وخبيثة تلقى يوم القيامة. كيف كل واحد عاطي مسلوب ما عندك لا أضل ولا شيء. إطعام طعام نوعان، إما مسلوف ومخلوف، إما طعام مسلوف مثل الله عز وجل. وإخواني المرح دائما لو الصاحب تنصح آخر، هذا معنى الدين أمر. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. قال العلماء النصيحة لله هي ماذا؟ تلك حدود الله لا تقربها. ما معنى تنصح الله؟ تنصح الله عز وجل كم لو حاش؟ ما معنى من صلى في الوقت فقد نصح لله؟ من صام رمضان نصح لله؟ من أدى الزكاة لحكيت الزكاة مدها فرحان ويعجب الحال موش هارب وخرج بالنص وبعد يقول ما عندي صرف موجود؟ هذا موش نصح لله، موش نصح جماعة. نصح لله أركان الإسلام تديرها وانت فرحان، يلحق الصلاة تصلي وانت فرحان، يلحق رمضان تصوم وانت فرحان، يلحق الزكاة تخرج وانت فرحان، يلحق وقت الحج دير السبب باش تحج وانت فرحان، كذلك العمره وقس على ذلك. هذه معنى النصيحه لله. واش معنى النصيحه لله؟ العبد يروح ينصح الله عز وجل كلا وحاشا. النصيحه لله تلك حدود الله فلا تعتدوها، الواجبات تلك حدود الله فلا تقربوها المحرمه، الكذب حرام وتركه لله، من ترك الكذب فقد نصح لله. شنو اللي يخليك ما تكذبش؟ خوف من الله. شنو اللي يخليك ما تنممش؟ خوف من الله. شنو اللي يخليك ما تخونش الامانه؟ خوف من الله. من فعل الواجبات وترك المحرمات فقد نصح لرب السماوات، هذا قول السلف الجمع. من فعل الواجبات وترك المحرمات يسمى ناصح لرب السماوات، معنى الشريعة العظيمة ضيعتها ثم الناصح واضح جيد. قال لله ولكتابه، النصيحة لكتاب الله عز وجل ما أن تقرأه وأن تأمل به وأن تستشفي به وأن تعلمه للغير. هذا هو القرآن، القرآن لازم تحفظه واضح، تقدر وتحفظه وتعمل به وكي تمرتد به، هذا النص في كتاب الله. ولله تسمى لام الاستحقاق، من يستحق النص؟ قرآن. ما معنى موش معنى تنزل مصحف وتقطع تهضر مع النص قولوا المصحف ننصح؟ ما تصلح المصحف، ما يتنصح واضح. الإنسان اللي يقرأ القرآن جماعة ما عنده سوى هذا موش ناصح القرآن. أما الإنسان يقرأ كل يوم شيء من القرآن هذا ناصح، ما انتش القرآن. كاين بعض الناس جماعة ما يقرأش القرآن أصلا، ولا قرأ يقرأ من رمضان رمضان، بل من العلماء يقرأ الختمة كل رمضان من البدع ولو ختمت 60 مرة. السلف يختموا العام كامل في رمضان يزيدوا، موش العام كامل أنت راجل ويشك رمضان يقول عندي 50 ختمة. يوجد من العلماء يقول هذه بدعة، هذه تسمى عبادة ماذا؟ عبادة الشتة وراء عبادة البقاء. هذه عبادة رمضان ورجب وراك شعبان أين أنت؟ لا شعبان ما فيش القرآن، فيه القرآن وصفر فيه القرآن، ربيع الأول فيه القرآن. كان يا جماعة من السنة، من السنة أن الإنسان إذا قدر كل 3 أيام يختم كل عام كامل، 3 أيام كل يوم يقرأ 20 حزب، هذه السنة إن استطاع، إن استطاع إذا قدر عندك كل يوم 20 حزب مو بشرط ورا بعض، صباح 10 وكذا وكذا، مشروع كبير خير كبير والله يا جماعة. ولو إنسان يكون عنده مشروع هذا حتى يموت لا يكفيه، مشروع ما تكفر على رقمه، ولش مش قادر الصوم مش قادر تبني الجامع، عندك القرآن مصحف خصص مصحف كل يوم عندك 20 حزب، 20 حزب النهار كامل تخلص مش شطرة بعضها، اليوم 20 وغدوة 20 وغدوة 20 قداش 60، كل سلفية بتخطم سلفية جلد وراكي تسمى صالح بملأ الأعلى. عندنا شمال الأعلى ترش مش يحط النص ما يخفاش ترش الجمع لاش لأن قيل وقالوا بل لكم بحث نازل قليل الجمع قليل يقرأ القرآن يوجد ناس من خير يقرأ القرآن بالنسبة للأمة قليل والله قليل. هذا هو المشروع تأخذ تحط القرآن تستريح سكينة ملائكة تحضر كل شيء قلبك يستريح. حتى الآن الأطباء يعالجون بالذكر وخاصة أصحاب الرب تعرفون فائدة طبية ولا الناس اللي مرض بصدورهم اللي يسمعوا طبيب ويقول سبحان الله الحمد لله لأن الذكر يفتح مجاري قلب فائدة طبية حقيقية. كما أن الكفار الآن يعالجون بالصوم كفار الآن أدوا يصحوا الناس يصوموا 40 يوم ما يكلوش ناس وجد لأن الصوم علاج الناس اللي مرض بصدورهم عندهم الله ونسأل الله لنا ولكم العافية هذا الناس يصحون الأطباء يقولوا يقول لك أقرأ القرآن لأنه يقرأ القرآن مجيز الضيقة ويقرأ القرآن يبقى عنده تنفس لما يدير ذكر الشمس لأن القرآن يفتح مجاري القلب وخلي القلب اللي وراه احنا ما هي موجودة الجرعة والله ما هي موجودة يقرأ زوج آيات كذا وبعد يحط النصف حط المصحف عشان شيخ كذا تقرأ القرآن تاع المصحف راح تشيخ الرق لأن العلماء ما جوزوش أن المصحف دائما يبقى محلول كأصحاب المكاتب اللي حاطوا المصحف ويبين له ما جوزوش هالمصحف المصحف ما يتحملش يا جماعة تقرأ فيه تفتحه حطيته أحسن لي شغلك أغلق المصحف. قال الشيخ العباد ولو سجدت سجود التلاوة حبت تغلق المصحف سجود التلاوة مش بعيد تسجد تولي تقرأ كي تسجد تكر المصحف وزد خليش مكتوب فما بالك يخلي المصحف ساعة أو ساعتين مفتوح هذا معنى الكتابة هذا المعنى تقرأ القرآن عندك ورد يومي يومي ورد ورد تقرأ اليوم كل اللي قاعد يقرأ 10 حين كل اللي مش قاعد يقرأ 10 حزاب كل اللي مش قاعد يقرأ كل 100 آية كل اللي عنده 10 آيات المهم كل يوم يطلع المصحف وأنا ما قال عثمان بن عفان جعلت عهدي أنني كل يوم أقرأ في كتاب ربي وما أدراك قال لهم عندي عهد لازم قبل كل يوم لازم نطلع المصحف مستحيل انه النهار كامل ما ننسى المصحف كل الناس يا جماعه والله وبالله وتالله ما ينسى المصحف اصلا ما ينسى شو له حزب يحلوش خطا ولا ما خطا هذه معنى النصيحه الاولى تقرا القران اثنين تحفظ لا قادر تحفظ تحفظ ثانيا تحفظ لان العلم اخفاؤه هلاك والعمل إخفاؤه نجاة كين علم وكين عمل العمل ولا يدرك صايم مثل عشرة لأن الصيام موش علم عمل زكيت متبينش روح واضح درس الخير متبينش روح لأن العمل كتبين وتهلك روح حاجة العلم كرة خفية تهلك روح العلم يتخفاش جبا وعيد قال بعض السلف إخفاء العلم هناك إخفاء العمل نجاة في الفرق يا جماعة عندك علم أو تقول أنا ما ندش العلم والناس ما فيهاش خير والناس ما يسمعوش أو نجي روح مد العلم اللي عندك تلوه وما سمعوش فدليل لك نجي روح ما خفيش أنا تسمعني يوم القيامة القرآن تعلموا وتعلموا خيركم من تعلم القرآن خيركم خيركم يعني خير الناس خير الأمة من حافظ القرآن قال الشافعي من حفظ القرآن فقد استدرجت النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه السلف كان يقول كان الرجل إذا حفظ آل عمران والبقرة يسمى سيد القوم وكان وإن كان أصغرهم أصغرهم السلف في القديم ليحفظ سورة البقرة وآل عمران يسميه سيد القوم ولو كان صغير سيد القوم ولو كان ماذا صغير فمن باب ليحفظ القرآن الكريم مشروع عظيم يا جماعة هذا النص في كتاب الله ثم يعمل به أي يقول حافظ على الصلوات والصلاة وصلتك تقرأ ليل ونهار تعمل بها ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اعمل بها الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا اعمل بها ربنا يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم اعمل بها يا أخي كريم قال ابن مسعود القرآن أنزل ليحفظ في الصدور لا لنعلقه على الجذور مش معلق لي أي في الكرسي فوق الباب وما تطلعش القرآن يتعلمش القرآن يتعلم في الذر الجماعة قال ابن مسعود القرآن أنزل ليعلق في الصدور لا لأن نعلقه على الجذور كان بعض البيوت تدخل القرآن من تدخل الشاطر كذا القرآن فاتحة آية الكرسي كذا وما يصليش ما يحفظهاش والله ما يحفظ كان بعض الآيات بالله ما يحفظها كان بعض الآيات هو من تحت يغتابه هي من فوق دلوها أقرأ منها كاين بعض النساء شركة أذهب بذهب دم وسيء أي في كرسي ويكتب بعضكم بعضا والسنة بتمنى انهي. قال ابن الجوزي كم من رجل مقصر لثوبه مسبل للإساني ممكن يعمل مرمون مقصر الثوب عشان طويل ما بس يجيروا التقصير مشان لأنه كل ما يتقصروا يجي الكبار. كم من رجل مقصر للثوب مسبل موجود غير موجود موجود بشكل واحد. ثم قال العلماء الاستشفاء به ما معنى الاستشفاء كيف مرض ضد بالقرآن مرض ضد بالرقية يا أخي الكريم وإلا راك ماكش ناقص من القرآن ولو أقولك عندنا الصوم والصوم هي قيمها هي قيمها أن الصوم كان يقرأ يختبر صبح عقرب يرقد قال لعن الله العقرب لا تدعو مصلي غير مصلي بعض الناس يقول لك لا كي تجيك راك تقي يقول تقي غم العين الحسد الناس كل مرض في العين العين العين العين العين حق خوف من الشرك هذه قاعدة السنة الجامعة كائن العين سكين منه جاي العين العين استشفى يخاف من العين هذا المشرك عشان يخاف من العين كائن العين صح عشان يتكلم الله عز وجل يقرأ القرآن ويصلي في الوقت ولا يبالي بالناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا استشفاء جماعة كانش جماعة يستشفى ما يروح وجه الآن الرقية خليها إلى المخرة وبعد يقول لكم قالوا لي يرقي فلوس زوج ما صار يروح العين في الدنيا كاملة يخسر دراهم كبار ومن بعد كي ما يرتاح واضح يقول لك نرقي ونشوف يا مرة تنسى المجلس واضح لأنه بنروح للطبيب ونشوف لأنه طبيب بشر نشوف لأنه يقدر يصيب ويخطئ شوف القرآن كلام الله ما نقولش نشوف لأنه كلمة نرقي ونشوف دليل بلماذا؟ بل القرآن فيه صواب وفيه خطأ هو خطأ هذا ما تشير فيه ولا لا احنا الآن يدير كل شيء من بعد الآخر كي ما يرتاح يقول لك أنا نروح نرقي ما نزيدش نروح للطبيب ولا يقول لك ما نروح يقول لك منا الجاي الرقية والأمام هو خلنا ينقر عنده خطأ ما خطأ تبدأ به الأولى عندك ليصوم عندك لكنا عندك كل شيء ترقي هي ترقي نعم ترقي بالقرآن القرآن يرقي به الكلام نعم القرآن يرقي به الصدر القرآن يرقي به البطن الأمعاء كل شيء ومع الآخر يقول لك أنا نرقي وزيد المصير وش يقول لك يقول لكم شوف الكلمة تشوف كلام خطير يا جماعة العلماء يعدوها كلام خطير نشوف لا نشوف شوف في كلام البشر لأن البشر يصيب ويخطئ نروح نشوف نروح للطبيب الفلاني قالوا لي مليح نروح ترى ونشوف عندك حق لا لأن البشر يقدر ينفعك يقدر ما ينفعك سام قالوا لي يرقي قالوا لي يرقي يشوف ما لم تم تشوفه ويشوف تاك مخطئ ولا تشك أكثر منه ناس القرآن ما فيش نشوف ترقي بنية الشفاء بنية الجسم ترتاح بنية تجربة ما تروح عندك حق هذه ما نوصيها لكتابه ولرسوله لرسول اتباع السنة كي نقول الناصح للرسول قادر يشيل السيوف وما يسويش واضح الناصح للرسول هذا جماعة مش معنى أنه يقول أنا سني فقط لازم يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام الناصح للرسول هو ماذا أن يقيم السنة ولأئمة المسلمين أئمة المسلمين الأمراء والعلماء تنصح لهم واضح العالم مش كما أنت والأمير مش كما أنت أمراء المسلمين تكراعي حبوا الخير تدعي له ظهر الغيب مش تدعي له ظهر الغيب بالشر واضح رمضان كي يصبح أميرا ماذا ما الواجب التالي تدعي له ظهر الغيب ظهر الغيب الشميع تروح مسؤول فيه أمير داع أكد سجد تصلي تدعي له ابن مسعود قال إني لأدعو في سجودي لسبعين صديق بأسمائهم وأسماء أبائهم سبعين واحد في كل سجدة يسميه هو ويسميه بويه سبعين واحد يعني في السجدتين يا جدال أنا الآن وحميد أي خبها الرأي وهذا جماعة الله لأئمة المسلمين هم ولاة الأمر حبنا من خير وهذا تدعي له ظهر الغيب ولو كان أمور هذا هو الضابط تاعك لأهل السنة والجماعة أظن بارك ربما هذا الكلام ضرب القاضي عن بعض الناس أو كان من نعرف من الحكمة يجب ضرب القاضي كاين ولا ما كاين بعض الطلبة قال ما قرأ هذه قال لنا نحن نحن أمر ما نقراش لكن هو ما قال له لا لا لا لا لا ماشي انه كان الناس عند النار بس يسني المبروح طيع ولي امر ترك راعيه هو راعي تدعي له طهر الغيب اللهم اصلحه لانه صلاحه كذا امام احمد عذبه ولي امره جاء المنافقون باش يقولوا ادعوا عليه يا امام قال اذهبوا عني لو اعلم دعوه المستجابه لدعوت له بالصلاح ثم ضعف لان صلاح الولي بصلاحنا نحن ولي امر تدعي له بالخير يا اخي الكريم هذا هو شنان عند الله عز وجل وش تدعي له بالشر كما يسمى كثير من الناس ياكل ويشرب ويصلي ونظيف يرمي باكم كاين بلدان والجمعه ما يصليهاش تصلي الجمعة، تحضر الصلاة، تبدل قميص، تحدد، تروح تقضي، تروح تسلك. ناس يسلك كل شهر من البريد ويسلك ولي الأمر. كان لي ناس جماعة، المرأة راهي في الجزائر، ورجلها راهو في تونس، وبنته الكبيرة راهي في المغرب، وبنته الصغيرة راهي في مصر. شفت العيلة راح تحب هكذا يا أخي كريم؟ أنا أظن تحب هكذا أنت. تقبل ولا ما تقبلها؟ جو تقبلهاش. ناس أنا ما كانش الأمن. قال بعض السلف: الخطأ مع الجماعة خير من الصواب مع الفرقة. والله لا، كل عدو جماعة وما غلطوا خير من كل عدو بعدو يقول لك أنا عندي الحق، يعني عنده الحق ما يخلي. ليش؟ لأن مع الجماعة إن قطعت لك أصبع تأخذ حقك، مع الفرقة إن قطع البدن لا حق لك. كيف كان ولي الأمر نحن لك صبع قد يعطيك الدنيا ولي الأمر يسلك الكتون يتسلكوا جاء كاين ولي الامر نحيلو صبعه فتنعلو ظهر سقوط ما كاينش ولي الامر وكل واحد يقول انا يكتب وعليه نجيب لك خبر ما يقولوش اصلا ما يدهنوش اصلا فوقام ولا قال بعض اهل العلم مع ولي امرك مع الجماعه قطع اصبع لك حق مع الفرقه جمع شيء ذهب البدن الى حق حبوا يا جماعه من حبوا ائمه المسلمين كبير وصغير خوك شرطي ما تسبوش ما يجوزكش تسبو أو بعض المسلمين يصلي يسب الشرطي نقولوش الشرطي الشرطي في اللغة العربية فتح الله من جزوش ولي أمر أو نظمة المرور نظمة المرور العلماء يقولوا داخل ولي الأمر الشرطي أو نظمة الأمور يحتسب العورة فيها ولا لا الشرطي لو يحتسب الأجر في عز الليل أفضل من ليلة القدر حديث السلسلة الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأفضل من ليلة القدر قيل بلى يا رسول الله رجل بات يحرص على عورات المسلمين ببيت العيش مسك بيت راجل عندك رزق ورابط واحد بيت العيش ليه ولا وراه سالك لأن الاكتساب لا يفسد الاكتساب إذا كنت سالك إلى حاجة نيت ندير فيها الخير بأجر مو يقول لك الله أنا نيت سالك ما عنديش أجر لا الاكتساب شيء والاحتساب شيء الشباب تاعنا ما نقولوش شباب الجمهور المسلمين كبار ويسبوا الشرطي يجي عاد يسأل الله العافية يقول له كذب الطريق لا المسلم يقول خويا يا جماعة كون يخطيك هو نحيوا لك الذنب نحيوا لك العيلة تاعك الطريق صحيح ولا لا؟ الحق ما يتركش يا جماعة السني يذكر ما له ما عليه هذا هو السني تذكر اللي ليك واللي عليك كون مش ولي أمر والله الشرطي اللي راهم دايرين لك الآن في الطريق تقضي تدخل تهز جملين وتروح الصوب تقضي جاو في الباب تعصب نحيوا لك جملين وتعب نحيوا لك الذنب كيما تحب كما شئت كان الأمن الحمد لله صليوا ناس صلي التراويح ناس تقضي ناس تعتمر ناس كان ناس كان الجمعة كان بلاد جماعة ما كان الجمعة لا ولا شيء عنده الجمع ما عندهمش ناس أمور مطالب الأمر معروف معناه نعمة الأمن جماعة نعمة لا تعد ولا تحصى باش دي نعمة الأمن هذه بكذا أعيد قال بعض السلف لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بطاعة ولا طاعة إلا بالقناعة شفت الدين بشيء لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بطاعة والطاعة جيب القناعة لازم يكون قانع من جلدك بالإطية وهذا جماعة الأمور في سنة يكون على بينة من أسباب الفتن قال بعض العلماء العصر تدخل الطلبة في عمل العلماء تدخل الرعية في عمل الأمراء هذا ذكر بعض العلماء العرب في سن الصغار طالب صغير يدخل في خدمة العلم الكبير وواحد ما نبلوش ما اسمه ما عرفش يسوي يتكلم ولي الأمر في المسجد يدير هكذا ما يدير شك هو اسمه الله ما يعرف يمضي أي ظالم يعرف قول ومضي يقول لك الله فيما يقول لك أنا قول له دير خطأ يقول دير هكذا ومن بعد قال لك وقلت لك ولا ما داروش منه لا ما داروش منه يا أخي كريم ارحم ضيبك وطالب علم صغير يتكلم في امور علماء كبار هذه من اسباب الفتن اسند الامر لغيرنا لما جاء عبد الملك بن مروان امير المؤمنين الدوله الامويه باش يكون امير المؤمنين قال لهم الان قالوا له لابد ان تكون لنا امير مؤمنين صالح كابي بكر قال كونوا رعاه او رعيه كعمر وعثمان وعلي اكون اميرا كابي بكر قال لهم ابو بكر لا انسان صالح امير المؤمنين صالح قالوا بانه كل رعيته شكون الشعب تاعو كان عمر وكان عثمان وكان علي وكان الصحابه خلاص قالوا انا الان قالوا انتم كونوا صالحين وكانوا نصر هاي فهم ولا ما هم جماعه اياك ترى البعيد اياك ثم اياك إياه ثم إياه تدعي ولي الأمر من الغيب ولو ضرب ظهرك وأخذ ذلك هذه عقلية السنة والجبلة التي تقبلها تحب الله تكشف أقبلها يا أخي كريم خلاص وش خسرت لك تدعي لأهل ولي أمر بظهر الغيب هاي مصر هو الدين المصري حديث رواه مسلم إذا عندك حديث رواه غيره يقول لا أعطينا ولأئمة المسلمين هم العلماء صحيح ولا لا قال ابن دقيق العيد لحوم العلماء والأمراء عفوا ابن عساكر لحوم العلماء والأمراء مسمومة من شمها مرض من أكلها مات أنا بقى كي تغتاب في العالم عندك قيمة ما هدرت أشرف الناس وكي تغتاب ولي أمرك عندك قيمة ما هدرت في أشرف ولي الناس لأنه ولي أمر غيبة سعب بعشرة الناس والعالم غيبة سعب عشرة من الناس قال ابن دقيق العيد أعراب المسلمين حفر من حفر النار وقف على أعلاها العلماء والأمراء العلماء ليه والأمراء إمام أحمد جلد المعتصم إمام مالك جلده الإمام مالك 20 سنة ما صلاش جماعة ويدعي ولي الأمر جلد ولي الأمر ويدعي له بخير والله يدعي له بخير 20 سنة قرأ ترجمة إمام مالك 20 سنة ما صلاش الجماعة إمام مالك باش يصلي من جلد جلده جلد حتى انفصل لأن أنا المالك يقول لك صلي وسدر يقول إمام مالك صلى سدر لأنه كان مريض إمام مالك كان يبدأ يدير هكذا لأنه هذا كيف صلوا ما حدش يقدر يقول يصلي دائما مطلوب هكذا سدنا يقول صلي إن الأصل إمام مالك يقول صلي بالقبر 20 سنة جماعة فتوى في الطلاق فتوى في الطلاق سريع إمام مالك وروج لها ولي الأمر جلد 20 سنة ما صلاش في السجود يدعي له بالخير دعيله وما يدعيله حجاج بن يوسف دار وما دار صلي وراء عبد الله بن عمر صلي وراء الجماعة هو يصلي وقل يركع وراء صلي وراء سعيد بن المسيب صلي وراء سعيد بن جبير يصلي وراء الحسن البصري يصلي وراء الأعمش ويصلي وراء كبار الصحابة والتابعين يصلي وراء هو إمام يصلي وراء حنا كون يغلط على الركعة اللهم صلي وراء كما قلت معنا نصلي أنا نصلي في الدار خير والشيطان اللي يتبع مع الشيطان الإنس اللي بالدلة عليه والشيطان يغطي شيطان وماشي حتى يموت حجاج يذبح بالموس بصح يقول الله أكبر الصحابة يصلي وراه لا لأنهم عندهم قاعدة إن أصاب لك وله وإن أخطأ لك وعليه اليوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل إذا جماعة كل ميزان شطوا ببسط وإلا أحكم فالله يا إخوان والله يكفر ثم قال وعامتهم ماذا؟ وعامت لا قال لله ثم قال و لكتابه ثم قال و لرسوله ثم قال و لأمر والمسلمين لما قالش و لأمتهم لما حلال لأن العامة صلاحهم بصلاح إذا صلح العامة صلح الأئمة وإذا فسد العامة فسد الأئمة لهذا ما تبع الحديث ما قال لله كين اللام ولا ما كين ولكتابه كين اللام ولا ما كين ولرسوله توجد اللام ولا لا وللأئمة توجد ولا لا ولأئمة المسلمين لما قالش ولأئمة قال وعامتهم لا محل لا قال العلماء لأن صلاح الرعية في نصف أنا وأنت أنا ما نكذبش وأنت ما تكذبش وأنا نخدم خادمتي وأنت تخدم خادمتك ولي الأمر يصلح وأغرموا لأن ألف خطوة تبدأ بخطوة رواه من؟ هذا حديث اليهود غدا إن شاء الله ندخل في الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله ابن عمر ما نقرأش ترجمة قرأنا ندخل مباشرة في عمرته أن نقاتل الناس أنا عنده غدا نقرأ حديثين حديث أبي هريرة واضح؟ لأن نقرأ غدا الحديث الثاني نتفح شأنه غدا في هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.